الله سبحانه وتعالى بتنانتنا ودرس مالتنا يقول سبحانه وتعالى ما أصابك من بتنانتنا سهون يبال له سامن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك تمام من مالتنا ين آية ترجم من دنويلا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من حسنة فمن نفسك مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك مالت ይህንን ያለው ለነብያችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እና ግን ይሄ ለሁላችንም ነው የሚሆነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ጥሩ ጥሩ ነገር የገጠመህ ከአላህ ነው መጥፎ ነገር ከገጠመህ ግን ካንተ ነው ማለት ነው እና ሞር ማጋራ አልስጥበት ኡስታዝ ወይስ ባጭሩ ላቁመው እቴ ቀጥይ እንጂ ሙሪሃን ይማ ትርጉሙ ነው ትንሽ ትንተና ተመጭለት ጥሩ ነው ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك ትንሽ መግለጫ ያስፈልጋል ማይክ ፍሪ እሺ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اوكي مر መግለጫ ከዚህ በፊት ሁሉ ነገር ካላህ ማለት ጥሩ ጥሩ ነገር ካላህ ነው ማለት ለምሳሌ በአዱንያ ላይ ያለን የሚገጥመን ነገር ላይክ ሪስክ ጤና ልጅ መውለድ ሊሆን ይችላል ጸጋ ካላህ ፈድል ነው የሚከሰተው መጥፎ መጥፎ ነገር ግን ለምሳሌ መሬት ሲደርቅ ብዙ ችግር ሲገኝ ሰላም ሲያጣ አላህ መጥፎ ነገርን እየጠላ መጥፎ ነገር አያመጣም ግን ይሄንንም እናመጣው ራሳችንን እንዲመጣብን እናደርገው ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ለምሳሌ መጠጥን ኸምር የፈጠረው አላህ ነው ግን እምንጠጣው ፈልገን ነው እንጂ አላህ ከአላህ ጠጡ ብሎን አይደለም መጠጥን ሐራም አድርጓል ዚናን ሐራም አድርጓል ግን ይሄንን ሁሉ ነገር እናደርገው ራሳችንንና እነዚህ ነገሮች እናደርግ ደግሞ አላህ መጥፎ ነገር ያመጣብናል ማለት ነው ጀዛከላሁ ኸይር አው ልክ ነው ጠቅላላ ሰው የሚወደውና ጥሩ ጥሩ ነገር هذا فضل من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ما نمسو يميعزو يلم طينا لا يسطي خلال طينا سطى አይደለም هذا من فضله من كرمه يسوس اغانا يسو اذنت نو انجي طينا بايسطه ما نو ميطيقو الله سبحانه وتعالى ميطيقو سو يلم ስለዚህ ሁሉ ጥሩ ጥሩ ነገር ከአላህ ነው وهو من فضله سبحانه وتعالى መጥፎ ነገርና يعني በሽታ ይሁን ጦርነት ይሁን ራብ ይሁን የመሬት ድርቀት ሁሉ ጥቅላላ በዘንባችሁና በወንጀላችሁ የመጣ ነገር ነው እንጂ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الله سبحانه وتعالى ዝም ነው በቃ يعني መሬቱን አያድርቀውም ምንድነው እናንተ መጥፎ ስትሰሩ የሱ ውጤት ነው ማለት ነው تمام እሺ ሁለተኛ ጥያቄ كان الله في مكه يامر الصحابه ان يكفوا ايديهم عن القتال الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم اسرى 3 عامت بمكه دعوه سيادرغو انذا صحابه بتام غوغوت نبراتشو قتال يعني مشركوچن እንዲዋጉና ቂታል እንዲጀምሩ በጣም ይፈልጉ ነበር አላህ ግን 16 አመት 15 አመት ከለከላቸው በመካ 13 አመት በመዲና ደግሞ 2 አመት ከለከላቸው ጦርነት የለም ብሎ ከለከላቸው ለምን ዋናው ይሄን ትንተና ያስፈልጋል ለምን ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انقدي الله عندنا نجر سيامطا ودياونو يهن النجر تزاز لاي ايو ايالو ميهن مندنو يسوچون ايمان بميملكتنو ايماناتيو سكالتنكر درس ትዕዛዞች አይወዱም እና ለዚህም ነበር አላህ ትንሽ ከኢማናቸው ጠንከር እስኪል ድረስ ፍታልን ከለከላቸው። ከዛ በኋላ ግን ቀስ በቀስ በሚደረገው የኢማናቸው ጥንካሬ ሲያይ ይህን ነገር እንዲፈጽሙ ታደረጉት። ምሳሌው ምን ነበረ? ይህንም እንደ መጠጥንም አላህ ሲከለክላቸው መጀመሪያ ጠጥታችሁ ወደ ሰላት አትቅረቡ የሚለውን ነበረ ያዘዛቸው እንጂ ቀጥታ መጠጥ ይቅር ብሎ አላቆመም። ምክንያቱም ሰውን እነሱ ባሉበት ደረጃ ለማስወጣት የሚደረገው ነው። ቀስ በቀስ አንድን ነገር እየተከለከሉ ኢማናቸው በጠነከረ ቁጥር ከዛ በኋላ ፈጽሞ እንዳትጠጡ ተባለ። በዚህ አኳኋን ነበር እንጂ አላህ ትዕዛዞቹን ሲያወርድ ቀጥታ ትዕዛዝ አድርጎት እንዲከለከሉ አላደረገም። ሪባም ቢሆን መጠጡም ቢሆን 13 ዓመት በመካ በ3 ዓመት በመዲና በዚህ ሁኔታ ነበር የሆነው። ዋናው ግን የኢማናቸው ጥንካሬ ነው። አላሁ አዕለም። ማይክሩ እሺ አመቱላህ ቆንጆ መልስ ነው። ግን ይህ የጥያቄው ግማሽ ገጽ ነው። ሁለተኛው ገጽ አንቺ መመለስ ከቻልሽ ማይኩ ሰጂ፣ አንቺ ደግሞ የማትችው ከሆነ ሌላ ሰው ይመልሰው። ጥያቄው ምንድነው? ይህን ነገር የተከሰተው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ 13 15 አመት አንቺ እንዳልሽው ኢማኑ እስከሚጠነክር ድረስ ኢማናቸው በጣም በጣም ያኒ ከባድ ኢማን እስከሚሆን ድረስ ጠበቃቸውና ከዛ በኋላ ነው ቂታል ያላቸው፣ ሪባ የከለከለው፣ ሂጃብ ያለው። አሁን ይህ ነገር እኛ በዘመናችን ልንጠቀምበት እንችላለን አንችልም? ይህ ነው ጥያቄው። አሁን በዘመናችን ይህን አይዲያ ወይም ይህን ፍክር ወይም ይህን ምሰሶ የሆነው ህግ እኛ ልንጠቀምበት እንችላለን ወይ በዘመናችን የሚለው ጥያቄ ነው። ጥያቄው እንግዲህ በአማርኛ አንቺ ያሻሽሉ። ምንድነው እኔ አላህ እንዳደረገው በሰሃባ እኛ አሁን ልንጠቀምበት እንችላለን ወይ ወይም እሱ ተከትለን አንድ ነገር የምናደርገው ወይ አለ ወይስ ፋይዳ የለውም ለኛ? ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ ልሞክረው እንደገባኝ ከሆነ እንግዲህ አላህ ይሄን ትዕዛዝ ለሰሃባዎቹ እንኳን ሲያወርደው የኢማናቸውን ጉዳይ አይቶ ነው። እኛ እርሶም እንዳሉት ጧት ተነስተን የሱብህ ሰላታችንን ለመስገድ ኢማን የሌለን ሰዎች እንኳን ጂሃድ ልንወጣን ቀርቶ ሰላታችንንም በትክክል በሰገድንና ዘካችንንም በትክክል ባወጣን ይሄ ነው ከኛ የሚፈልገው እንጂ ይሄ እንዳውም ምንም አይነት ብቁ ሰዎች አይደለንም። አላህ ይድረስልን። የአላህ ነገር ጁንዱላህ የሚባል ነገር ቀድሞ ነገር በአሁኑ ጊዜ የለም ማለትም ብልም የሚያስደፍረኝ መሰለኝ። እና እኛ ብቆች አይደለንም፣ ባለንበት ሁኔታ ምንም አይነት ለዚህም የምንመጠን ሰዎች አይደለንም ባይነኝ። አላሁ ያለም አይክፉ። አዎ ኤግዛክትሊ፣ እኔም እሱ እንደዚህ ባይነኝ። ምክንያቱም የድሮ ጃሂልያ አሁን ተመልሰዋል። የድሮ ጅህልነትና የድሮ መሃይምነት አሁን ተመልሰዋል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጠቅላላ ቁረሾች በጣም ዒልም ስለሚጎድላቸው ኢማን ስለሚጎድላቸው ነበር ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ያዘገየው አይደለም? ጥይ አሁን ከዛ የባሰ ነው የተመለስነው። አሁን ከዛ የባሰ ሁኔታ ነው ያለነው። አሁን አንድ ሰው ወላሂ እኔ ልንገራችሁ ወንድሞች፣ እመኑኝ፣ እኔ አልዋሻችሁም። ዛሬ ትልቅ መስጊድ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ መስጊድ ኻሊድ ይባላል እዚህ እና ብዙ መቶ ብዙ ሺህ ሰው ነው የሚሰግድለት። እስቲ ሆኖ ብዬ እኮ ነው ሆኖ ብዬ በቃ በዛ ውዱ የሚደረግበት አለ አይደለም፣ ብዙ ባንባዎች ያሉት 20 ደቂቃ አዛን ትንሽ ከአዛን በፊት ጀምሬ አዛን ጨርሶ ሆኖ ብዬ ወንበር ይዤ ቁጭ አልኩት። ሰው እንዴት ውዱ እንደሚያደርግ ታውቃላችሁ? 32 ሰው ተከታተልኳቸው። ጠንቀቅ ያለና ጥሩ ውዱ ያደረጉ 3 ሰዎች ብቻ ናቸው። 33 ሰዎች 3 ሰዎች ጥሩ ውዱ። እንዲያውም ይህ ነገር ሙምኪን በስህተት የሆኑ ጥሩ ውዱ ያደረጉት 30 እኮ ናቸው። አንዱ ራሱ መስህ ሲያደርግ 3 ጊዜ መስህ ያደርጋል። አንዱ የመስህ الخፍ ሲያደርግ በታች መስህ ያደርጋል አንዱ ያኒ እጁ እጁ ሁለት እጁ ሲታጠብ ግማሹ ይታጠባል ግማሹ ይሄን ቁርጭምጭሚት ነው ተውልት የኤልቦው እሱ ያጥበው በቃ ዝም ብሎ ውሃ እንደዚህ እንደዚህ አድርጎ ግማሽ ታጥቦ ይሄዳል አንዱ ገና ገብቶ እኮ ነው ገብቶ በእንትኑ ሰገራ ቤት እንትን ሐማም ገብቶ بسم الله سنل يعني من اللي بلاتش والله جواتانا وجواتات يعني ثلاثه سوتش بعينك بعين ساعتشو ببحلنا بلمد يمتا وضوء بتشانو انجي باب فقه شروط الوضوء باب الوضوء باب الصلاه بلو يتمر عند سو يلاتشو بس اباتون يايال ويم اناتون يايال ويم ببحل اندزي بتلمدو تقلالا كونو ثلاثه سوتش منن بيين ناجر على وضوء نيجبو على وضوء ود مسجد جبونا سجدوا اهون 2000 بينرو ز مسجد اني على منن متراطر 1900 سوتش على وضوء اندميسجدوا ماقو لمن دنو اندزي هملو تاقالاچو ليلا سو اهون اندزي سل بتامي گرمو يهنال لمن گرمو تاقالاچو سل وضوء يمياق يلم سل وضوء سل ماق ሁሉ ስተታ እንት ትክክል ነው የሚመስለው አሁን እነዚህ 30 ሰዎች አምጥቼ በነግራቸው ሁላችሁም ወዳችሁ ፍርስ ነው ብላችሁ ይሰድቡኛል እንደማያምኑ ምንድነው ይላሉ ግን አንድ ባንድ አምጥቼ አንተ መስህ ያደረከው ወዱ እንኳን ፍርስ ፍርስ ባይሆን መስህም ፍርስ ነው እንዲያው ወዱ መስህ ኹፍ የሚደረገው በላይ ነው እንጂ በታች አይደለም ለዋለው እሺ ኤሌፋንት ለዋለው አንተ ወዱ ያደረከው ትክክል አይደለም ሁለት እጅህ ግማሹን ያጠብከው ለዋለው አንተ ደግሞ ወዱ ያደረከው ሶስት ጊዜ መስህ በጣም ቢድአ ነው يعني ካንተ የጨመርክበት ነገር ነው ስለዚህ እንደዚህ ይሄን እንኳን ይሄን ወዱ ባያፈርስም በጣም ከሱና ያወጣ ነው ሌሎቹ ግን ምን ልበላችሁ والله ምን ልበላችሁ يعني አንዱ ምን ያደርጋ ታውቃላችሁ يعني سبحان الله ممكن አታምኑኝ እጁ ፊቱ ምናምን ታጠበና ሁለት እጁ ውሃ ተርኩሶ እንደዚህ ሹራብ ኮ የለውም በእግሩ ላይ መስሐ ደረገና ገባ በእግሩ ኮ ነው ሹራብ የለውም طيب አንዱ ደሞ መጣና ጫማው ሳይወጣ መስሐ ደረገና ጫማው ላይ ጫማው በእንትኑ ነው የተጨማለቀ በሰገራ ቤት ገብቶ በሽንት በምን በምን የተጨማለቀ ነው መጣና ጫማው እንዳይወጣ በጫማው ላይ መስሐ አድርጎ ገባ ምን ልበላችሁ والله ይህን ውዱ ለማድረግ ውዱ ትክክለኛ ውዱ ለማድረግ የለለን ኢማን ምንድነው ጂሃድ ፊሰብላህ እኮ ደምህ መከስከስና አንገትን መቆረጥ እኮ መቆረጥ እኮ ነው ስለዚህ والله የድሮ ጃሂልያ الله سبحانه وتعالى 15 ዓመት የጠበቃቸው ለጂሃድ ፊሰብላህ አሁን ቢሆንማ 100 ዓመት ይጠብቀን ነበር الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ይህ ነው እንግዲህ አያው በደንብ የምንጠቀምበት ባለንበት ጊዜ ነው ሐቂቀተን እኔ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል ለምንድነው በመላው ዓለም ያለ ጂሃድ ፊሰብላህ የሚሉት ነው እንጂ ጂሃድ ፊሰብላህ አይደለም በዲኑ መስፈሪያ ከሄድ ነው ጂሃድ ፊሰብላህ አይደለም ለምንድነው ድል የማይጎናጸፉ ለምን ሁሉ ይሸነፋል እስላም የተባለ ይሸነፋል ተመልሰን ወደዚህ ነው የምንመለሰው ለማለት ነው ፈልኩት እሺ ሶስተኛው ጥያቄ كان منافقو اهل المدينه بمدينه ينبروا منافقوش كانوا يتطيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم من معناته كانوا يتطيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ايه معنات من دنو ما يكفي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسمعنا ان شاء الله سمال وان شاء الله بارك الله فيكم استاذ يتطيرون بلومات جاهليون في مدينه رسول صلى الله عليه وسلم مكي ناتشو كمكه ود مدينه تسدوا هجره ادرغو يهدو كهدو بحالا انجدي كذا منافقوج جمروا يهودوج በቀንደኛ መሪነት በጠላትነት ስለተነሱ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሻኡ ማለት በመጥፎ እሱ ስለመጣዚህ ዘራችን መቀነስ ጀመረ አዝርታችን መቀነስ ጀመረ ቀራ ማጣት ጀመር እያሉ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጥላቻ መንፈስ ተጠይር ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ነዋናው ተጠይር ብሎ ማለት የተሻኡም እድለብስ አደረገን የበመምጣቱ ይሄ ደረሰብን ይያሉ ስማቸውን ለማግደፍ ሲያርጉ ተነበረው ፍጥጫ ነው። والله ዓለም ማይክፈል አው አባንስ ቆንጆ መልስ ነው። በስ እኔ ማላቃት ቃል ጣል አደረካት ምንድነው ፍጥጫ? ፍጥጫ ነው አለና እኔ ለመማር ፈልጋለሁ ምን ማለት ነው ፍጥጫ? على كل حال መልሱ እሱ ነው። የተጠየሩ ማለት ወንድሞች ጃሂልዮች ተጠይር ያደርጉ ነበር። ምንድነው ተጠይር? ለምሳሌ ይህች ሴት መጣችና እሷ ከመጣች በኋላ ነው መከራ የመጣብኝ እሷ ከነ ሰበቡ እሷ ባትኖር ኖሮ እኮ እንደዚህ አይደለም ይላል። ወይም ደግሞ ኳስ ለመጫወት ይገባና ላ ላ ላ ላ እንዴት መሰለ ዛሬ እኮ በቃ ይሄን የለበስኩት ፈኒላ ጥሩ አይደለም እኔ ገና ስገባ ደስ አላለኝም በሱ ነው ተጠይር ማለት መሰላችሁ። እነዛ ጃሂሎች ምን ያደርጉ ነበር? ወደ አንድ ዛፍ ይመጡና አሁን እዛ ዛፍ እርግቦችና ወፎች ይኖራሉ። አሁን ሰዎቹ ሲመጡ እርግቦቹ ይበራሉ። በቃ በሮ ይሄዱና አሁን ወደ ቀኝ ከሄዱ ይላሉ በሮ ወደ ቀኝ ከሄዱ ዝናብ ይዘንባል፣ ወደ ግራ ከሄዱ አይዘንብም ዝናብ፣ ወደ ፊት ከሄዱ ጦርነት ይጀመራል፣ ወደ ኋላ ከሄዱ ምን ይሆናል እያሉ በጠር ማለት ወፎች ነው። በወፎች የማይሆን ነገር አላህ ብቻ የሚያውቀው ድብቅ ነገር እነሱ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብለው ካኑ የተጠየሩን። አሁን ደግሞ ነቢያችን ወደ መዲና ሲሄዱ ምን ይሉ ነበር እነዛ ሙናፊቆች? አረ ሙሐመድ ከመጣ ጀምሮ ነው ያኒ አትክልታችን ጥሩ አይበቅልም፣ ግብርናችን በጣም ዝቅ ያለው። አረ ሙሐመድ ከመጣ በኋላ ነው እንግዲህ ሴቶች ብቻ የምንወልደው ያለ ነው። ድሮ እኮ ወንዶቻችን በሙሉ የወንድ ልጅ ነበር የሚወልዱ ሴቶቻችን፣ አሁን ሴት ብቻ መወለዱ ይህ በጣም እርኩስ የሆነው መሐመድ ከመጣ ነው ብለው ካኑ የተጠየሩ ነብይ። تمام እሺ የመጨረሻው ጥያቄ يقول سبحانه وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم اشرحها وتفنن الى اشرحها ማለት ግለጻት ግን ተፈነን ايش ማለት ተፈነን يعني የሚታይህና የሚሰማህ ነገር ስለዚህ አያ ተናገር ይላል። አያው ምን ይላል? ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم እና ግለጻት ግን ስትገልጽ አትቆጠብ እንደፈለከ አርገህ በቃ ሰው በደንብ እንደሚገባው አርገህ ግለጻት ይላል። ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمت ايه سمال يا جماعة؟ اوكي ابو عدنان نبارة جوار دونو مالك مايك متيز كونا مايك لك قالو عند انستاي قالو ناني قتلالو شاء الله. اوكي اني القتلسان ايه اوكي ايه مالت استاذ الله سبحانه وتعالى لسو لجوج ላንድ ሰው ጥሩን ነገር ከጻፈለት እስከ መልቂያማ እሱ አይቀይረውም ያንን ነገር ማለት ነው። ጥሩ ያደረገለትን ያ ሰው በራሱ እስካልቀየረው ድረስ መጥፎ ነገር ያላህን ትዕዛዝ ጥሶ አልፈልግም ብሎ ይሄን ነገር ይቅርብኝ አልፈልግም እስካላለና ያንን ነገር እስካልጠላው አላህ ያንን አይቀይርበትም እንዴት ማለት ነው? ላንድ ሰው የሆነ ጥሩ ነገር ቢያደርግለት ወይ ሀብት ቢሰጠው ጥሩ ርዝቅ ቢሰጠው ጥሩ ነገር ቢሰጠው ያ ሰው በዛ ነገር አላህ የሚፈልገውን ነገር ከሰራበት ከመጥፎ ነገር ከተጠበቀበት አላህ በምንም ምክንያት ያንን ነገር አይቀይርበትም እስከ መጨረሻው ያቆይለታል ማለት ነው። አላህን ከካደና ያላህን ትዕዛዝ ካልጠበቀበት ግን ይሄ ነገር አልፈልግም በዛብኝ ይቅርብኝ ካለ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የነሱ ፍላጎት ነውና ይቀይርባቸዋል። አላሁ ያለም ማይክል እሺ ሀያቲ ጥሩ ነበርሽ ግን በመጨረሻው የመጣት ቃል እሷ ብታስቀሪያት ይሻላል። እሱ ምንድነው ይቅርብኝ አልፈልግም ይበቃኛል የሚል ሰው የለም። እንዲያውም ሰው ሊጨምር ነው የሚፈልገው። ሀብታም ከሆነ ሱፐር ሀብታም ሊሆን ነው የሚፈልገው። ጸጋና ማሻአላ መሬቱ ለምለም ከሆነ እንደገና እንዲወፍርለት ነው የሚፈልገው። እንደዚህ የሚል ሰው የለም። ግን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እጁን ለመሳብ የሚያሰኘው ስራ ከሰራ ማዕሲያታ በዛለ አላህን ተረሳለ። ደሞ አሁን አንቺ በግለሰብ ነው ያመጣሽው ጥሩ ነው፣ ግን በህዝብ ደረጃ ነው ወሰደው። እኔ ብዙ ምሳሌ ነው ሰጠሁትና እንዲያውም አያ ከሱረት ሰባ አምጥቼ ነው የተናገርኩት። እና በኢትዮጵያ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብቻ ነው ወሰድ እስቲ ሌላ ይቀር። የኢትዮጵያ ነገር ከወሰድን ጠቅላላ በዓለም ያለው አገሮች ልክ እንደሱ ነው፣ እንደ ሳምፕል ነው ምን ወስዳት ሷ እና ብዬው ነበር እኔ በሶስት ሳንቲም ስኳር በሁለት ሳንቲም ሻይ እንትን አርገን ሻይ ጠጣ ነበር አልኩት። ፍየል በሶስት ብር ትሸጥ ነበር። እንደገና ያኒ ብዙ ነገር ነው ያመጣሁት፣ ብዙ ብዙ ነገር ምሳሌና፣ ይህ ሁሉ የት ቀረ የት ጠፋ? አላህ ደከመበት እንዴ? ደከመ እንዴ? አላህ ሀብታም ነበርና ድሃ ሆነ? አላህ ስብሓነ ወተዓላ አዛኝ ነበር ጨከነ? አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቻይ ነበርና በቃ አሁን ችሎታ የለውም? ላ ጠይብ፣ ፀሐይዋ ተቀየረች፣ ጨረቃው ተቀየረ፣ ንፋሱ ድሮ የነበረው ንፋሱ ሌላ ንፋስ አመጣ? አላህ ላ ሁሉ ላ ላ ላ እኛ ተቀየርን፣ አላህ ተቀየረ። ይህ ለማለት ነው የፈለጉት ወንድሞችና፣ ሱብሓነላህ ነቢያችን ምን ይላሉ መሰላችሁ? ማ ተሓባ ሙእሚነይኒ፣ ሁለት ሙእሚን ከተፋቀሩ እኹዋ ካደረጉ ثم تفرقا لا يتفرقان الا بذنب ارتكبه احدهما احدهما الى الله ሁለት ጓደኛሞች اخوه አድርገው ለብዙ ጊዜ ሲጓዙ ተዋደው ሲጓዙ አክሲደንታሊ እንትን ከመጣ ያኒ ሁለቱም መለያየት ከሆነ ከተለያዩ የተለያዩበት እኮ አንዳቸው ዘንብ ስላደረገ ነው ይላሉ ነቢያችን። መለያየትና መጣላት ዝም ብሎ አይመጣም። የተፋቀሩ ሁለት በኢማን የተፋቀሩ ሲለያዩ ወደ ሌላ አትሄዱ፣ አንዳቸው ኃጢአት አድርገዋል አላህን አስቆጥተዋልና በዛ ነው አላህ ይለያቸው ይላል። እኛ ደግሞ ልክ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች በማንኛውም أيضا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك فت ويقولون طاعة وإذا يقولون طائفة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذين غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن وأنا من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعت الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. عفوا جزاكم الله خير الجزاء بارك الله فيكم. مايك فري أستاذ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك ابو عثيمين. ان شاء الله يقرر لنا ايات الله بقرر لنا الله بكفته لنا الله بسوق ان يعني مجلس ان مكر لنا ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى في هذه الايات بدن بمكتاتل ينرباچوا الوندموش مكناتهم قران عند ليلى يسو نغغر ادلم يفلقون نجر بينبب سيرة نو تاريخ نو توحيد نو إن شاء الله حديث بهونم يفلقون بالنبب عند القرآن لما تحيشلم قرآن كلام رب السماوات والأرض كل حرف إن كان كل قرآن سيهون كل فيدل كالله يوتا نققر نو ليس بمخلوق يا الله نققر سلهوني عندت فيدل إن كان بمريت متت ألف فيدل يلتشم هلو حق يهون نققر نو النا لهوتاتشن يميتاكمن هونو الله سبحانه وتعالى يفترن يسرن سلهوني السو طرورنا مطفولنيا ميبجنا ما يبج سلمياك باكاچو بدن بتكتاتلو نملاچو اشي الله سبحانه وتعالى يقول كذا جمرو كذا بفيت يالو وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا إلال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا بلوي جمرال. طيب هذه الآية مجرشو آمال اثنو بلفو سامنتين نبرو هذه الآية تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل لجميع الناس والجن كني قال لاتشو وأرسلناك يا محمد إنيا يلاكن هلال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. سنت قطر نو يه آية ونموج سنتنيا قطر نوستي من نقرنيال يه آية سنتنيا قطر نو وأرسلناك سبازت أنا نيانو أدلم إيشي يعني بلفو سامتي يكرو آية نو وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هذه الآية تفيد يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ነቢያችን የተላኩት በመንደ ነው ለኛ ለሰው ልጅና ለጅን በሙሉ ተልከዋል قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بسورة الرحمن ايش معنى فبأي آلاء ربكما ربك أدلم يعلو وهم ربكم ألالم ربكما لهلتنو مانا شهلت يسول جنة يجن ربكما مالت فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني يا أيها الثقلان يا جن وإنس هلتاتشم مالتنو إذن نبيات صلى الله عليه وسلم لجننا لسول جيثلاكوناتشو وكل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون الى قسمين يهم بدن بيازو تتقماچوال اهون لتايقاچو انزا كريستيانوچ يهودوچ كهاديوچ ماركس لينين داروين هولو تقلالا نابليون بونابارت سقراط تقلالا كافيروچ مؤمنوچوم يا نبياچن امه محمد ناتشو ويس ادلو مان ملسال እነዚህ ኡመት መሐመድ ናቸው ወይ ክርስቲያንም ይሁድም ከሃዲም ተቅላላ ሙሽሪኮቹም ካፊሮቹም በሙሉ የኡመት መሐመድ ናቸው አይደሉም ናቸው እንዴት አቡ ጀህል ኡመት መሐመድ ይሆናል እንዴት ማርክስ ኡመት መሐመድ ይሆናል የሚመልስ ሰው አለ ማይክ ይዞ ማይክ ወስዶ የሚመልስ ካለ ቆንጆ የሰው ልጅ ሁሉ ኡመት መሐመድ ይባላል ከነቢያችን በኋላ ኖ የስ ኖ የስ እሺ ማይክ ፍሪ ሌሎቹ እንደዚህ ነው መልሳችሁ ወይስ ለየት ያላላችሁ የኑርጀና መልስ የሆነው እጁ ያውርድ ለየት ያለ መልስ አለኝ የሚል ደሞ ይቀጥል ሁላችሁም ለየት ያለ መልሳችሁ ለየት ያለ ነው ማይክ ልስጣችሁ ما شاء الله اهو 6 سوتش كنور جنة ليت يا لمرس اللهچو معناتنو مايك فري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ان شاء الله يسمع لك سماچو طيب جزاكم الله خير كلاتنم كافرون مشركون كلهم امه محمدنا الله سبحانه وتعالى يچن ايا انغدي بزچو ايا انتن مالت نچلالن للناس فين وارسلناك للناس رسولا كان كلهم سو نو ميعتقاللو انا كلهم سو امه محمدنا كن امه محمد هو نو يامن باچاله يامن باچاله سلازي كلهم سو الناس اسكال الله سبحانه وتعالى لهلهم سوچنا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله لينا السلام عليكم مثال ورد يا ولا انكوننا لا سولج لا جنم يتلاكو رسولناچو جزاكم الله خير والله اعلم ما شاء الله ام سهام ان اديس نغرا متاشنا بلم بتجلص نغرو በነገራችን የኡሙ ሲሃብ መጭንቅላት አሜሪካናይዝድ ነው ወይስ እስላማይዝድ ነው ምን ብለው ያን ጭንቅላት ማሻአላ በጣም እንትን ነው እስላማውላችሁ ወአርሰልናከ ሊናሲ ናስ ማለት ሙእሚን ማለት አይደለም ናስ ማለት ሙስሊም ማለት አይደለም አርሰልናከ ሊናስ ابدا من ابو جهل فرعون بنورم زي امة بنور فرعونم يا فرعون يعني امة محمد يبال نبر تقلالا كافرون مشركون كومونيستون مؤمنون صالحون فاسدون بمولو امة محمد يبالال ولكن امة محمد بهولتي كفالال بيال له كل البشر امة محمد ولكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون الى قسمين القسم الاول امه الدعوه ابلال امه الدعوه مالت الله سبحانه وتعالى نبياتين لسول جلاكاتشو لجنم مالتنو ان دعوه ادرغو نبياتين جماشو استبابلوال امبي بلوال اناقهم قران ما اناقمالو هؤلاء كفار ولكنهم أمة محمد أمة الدعوة. من مالتنا أمة الدعوة؟ دعوة تدرقوا لاتشو انبيالو قن كأمة محمد كل لا يوتهم قن أمة محمد كافر وشبالالو. ولتنيا بدن من بلال أمة الاستجابة أو أمة الإجابة، يعني نبياتشن دعوة أدرقوا نبياتش صلى الله عليه وسلم كموتوا على دمو العلماء ورثة الأنبياء دعوة أدرقوا الشيب لو يتقبلوا أمة الإجابة يبالالو، يعني دينون يتقبلوا أمة الإجابة دينو أنفلق ميالو أمة الدعوة يعني بدعوة بتشايك الرمالتنو كذا ترامدو ودمك أبل يلهدو. سلزي جميع ما له مستنى ما نبته هنغري أراي هولاتشين مستنى برا شيء شيء على علو أنا ونا تنو أستاوس أسكون درس نمسكواه نجار عندهم تنشنا سكاتشنو سلا أمة محمد عنده بتأم سنة فنو بتمرت أنا عنده قاد الدنيا نبرونا كذبوا هلا فتنا examination على فه أهون السونغري عند بعند بهولات ندميكر ندميود كياك على سويو أهو من قالوا لقوادينيو هيدنا لو بزّا بلستو بس سبجكتو أسر سبجكتنو أسر سبجكتنو من مارونا استي بعندنو يودكو إس بهولتنا يودكونا إيه اللي نيالو لقوادينيو كنو أهون كسوغا كاقن يهينا لو أي تهستمتا كسو تسبسبن يتج عوثن كسوغا كاقن يهين إنا بعندك ودكو محمد بلينيالو شي بهولت كودكو دومو محمدين بلينيالو ايش بلو غادنياو هيدي جبتاچو الله انتنو ممرياو باند سبجكت كودكو محمد بلينيالو كذا هلا انا محمد متوال بلينيال بالو كذا هلا بهولت كودكو دومو محمدين متوال بلينيالو اون سو هيدنا ليستو سياي لكا سويو باسرو ودقوال باند مال الفم باسرو سبجكت ودقنا اومل بلوني محمد بلو ان سبجكت نج محمدين بلو اول سبجكت نج متانا وندبي يالو امه محمد كله متوالالو امه محمد بمول متوالالو انا والله امه محمد متوالو بمولو نا هدا كذا صبر غوسي وسدو بهولو سبجكت ودكوا له بقى من اللي بلا انجدي. نعم على كل حال ودت مرتاجن ملسنا أمة محمد ينقسم إلى اثنين أمة الإجابة وأمة الدعوة. اللهم يا ربي نسألك بأسمائك العلى وصفاتك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم نسألك بكل اسم سميت به نفسك أن تجعلنا من أمة من أمة الاستجابة أو من أمة الإجابة، نسمع ونطيع، نسمع قولك ونسمع قول نبيك ونؤمن ونطيع ونزعن ونركع ونسجد لك يا رب. كنزا أمة الدعوة الترقن الترقن هلا شنو من لو. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. قال ابن كثير وهذا الحديث ثابت في الصحيحين ما شاء الله. أمير متازز نبيات متازز مالتنا نبيات متازز دمو الله متازز ما سوست يتعزون أتشو مكنياتهم الله سبحانه وتعالى نبيون سلك هما أرسل النبي إلا ليطاع إني أن تنتززون إلى كوار إلا من دي نبيات صلى الله عليه وسلم دمو أميرو إلى اللو سوستكونا تشو عند أمير أدرقو إني أمير إلى اللو بدن شيطان نو أميرات شو سلالو أميرو دمو متزز إن ربنا الأميرون معلتنو. طيب قال ابن كثير وهذا الحديث ثابت في الصحيحين يقول قوله سبحانه وتعالى ومن تولى إلى آية ومن تولى دعوة درقلت انبيالي فما أرسلناك عليهم حفيظا. يا رسول الله لمن تتشقر له؟ يا داعي لمن تتشقر له؟ يا شيخ لمن تتشقر له؟ أنت دعوة ونادرس بيتشا كان يقال لك شو اندموش؟ والله دعوة يمتارقو سوي يمتمكرو بيانس بيانس أنت لجهن بي يمتمكر لجهن يمتستمر بتهونم قربتهن يمتمكر كهوني ويم قدون يوش يمتستمر كهوني يفلقون أمة محمد بمول يمتستمر كهوني أنت كنت آت يمتهل يعني تقف يمتهل يهدايات شلو تايلهم. ومن تولى إلال فما أرسلناك عليهم حفيظا تكتات له وده هداية عند التسكباد اللي يلاكنا يا محمد. طيب لم ندري يلاكن قد يا ربي أنت دعوة عند تدرس بيتشانو. طيب لنبيات عند ذيك الاتشو لن ياس من باب أولى إن يدمو منم أنت هداية نسيت أن تشلم. طيب الله سبحانه وتعالى بليل آية من إلال وما على الرسول إلا البلاغ المبين من نيوم رسولكو نبيات صلى الله عليه وسلم بيهونم إنيا لك ناتشو مدرسنا ونجي ليلا هداية لسات يميتشل سوي اللم واندموش بدن بتكتاتو لي نتبتام امبورتانتنو وما على الرسول ما على الرسول ماته عند الرسول يتلاكي اللم إلا لإيش إلا البلاغ المبين بلاغ مبين مالت يعني إني يلاكوت بدن بارقو اندي أدرس بيتشانو. طيب أحباء الكرام لن تسأل عند تياكي بك أبروست شيخهن داعيهن نبيهن رسولهن لن تسأل أبدا سؤال واحد لماذا لم يهدي فلان على يديك لمن أنت يهسويو دعوة أدرقه قن هداية يعني وده سلمنا القبام وده هداية القبام لمن تبلو أنت سو يميتأيك سو يلم حتى ولو كان ابنك ما عليك إلا نعم واندموج لجه بيهونم يواند لج الله يسيت لج الله هذا لم لجه كان جته يوتا كجربه تشمكو يوتا أنت سيت يعني كما حسنش يعني كان جته لاي تقرط يوتا لجه بيهونم أنت الله يمتأيك هلت نقر ناتشو هلت نقر بيتشانو ما درقى اللبه سوستن يا اللاتشو من دنو الدعوة تدعو ابنك تستمروا له تمكروا له دعوة ترقوا له طروء من قد تساعوا له مدفون قد تساعوا له هذا لم كبادو كان تيمت أيكو هنو هلتن يا تدعو له دعاء ترقى له اللهم اهدي ابني اللهم اصلح ابني اللهم يا ربي لجينو يانت باريانو انت اندم تفلقو ارقلن اني چولو تايلن ينبله لالله دعا مارقنا دعوة مارق هلتن بيتشانو كان تيمت أيكو واندموش يهن بدم بحفظوت مكنياتهم بزو سوي متشنك الله سو لم تتشنك الله اني لجي من لما رقج اتشلاله استمروا له مكروا له كذا الله الله دم الدعاء ادرق له استين قرون ليلا متشلو نقر الله وفش او بيتها سكبتة تفجعوا الله يموتان خلاص طيب من دنو من ليلا من الله استين قرون والله اتا قنيو دعوة رجال له دعاء رجال له بتشا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال تعالى لنبيه مسليا الله سبحانه وتعالى لنبيه إياسنا منا لا تشو مسلك بسورة الكهف جمعة منك أروا آيانو أرلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا بهذا الحديث مالت بهذا القرآن مالت نو لعلك يا محمد أكيد لعلك مالت بقرآن عسى مالت بقرآن يعني أكيد مالت نو أنت محمد باخع نفسك يعني أهلكت نفسك أتعبت نفسك نعم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ياكيكونو منو راسهن لما قدلت نشنو يكره بقى تنددك تقطع تبسعج بتقام بحساب تبله من اقبه انت هدابي بهدابي قبوم ان شاء الله بستين الف دهابي هدوم انت دعوة ادرك بيتشا دعوانا دعاء ارق اللاتشو انبيا لقن لمن راس متات اسكا راس انت تتامم عليه فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا نزيم هون يلبهم يا محمد ألا تشو بل لا آدم من عليه. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا أي ألا يكونوا مؤمنين. منو يني رسول منو يني وداج من دنو أنت قرآنو بإجها لنا أدرس الله تشونجي راسهن متشجر راسهن بتقام اسكي حلاك درسي متدرس ولمن سلالة منو بايا منو أنت من شجر الله إلال ينقر لنبيو تبالو لنيا ببلت لنيا نومي ببالو انقدي لدقمو لجيه بيهونم أقوته أباته بيهونم دعوة بيتشانو بتارقو أتي شجر بزوة تسب إشي كذب هلا. يقول سبحانه وتعالى بل إلى آية من إلال فذكر أنت بتشا أستوس بك إنما أنت مذكر. يا أخي عجيبكم والله العظيم أن دعوة شالو دعوة رجو كال تقبلو يتألوال يقرفوال يقرطوال يسدبال قطعنا نديتو يا سيال لمن لمن يا أخي فذكر إنما أنت مذكر. أنت كو من النقراد لهم كو أنت أستواشنش بس تستوصاله بك لست عليهم بمسيطر سوون لما سقدت ألاكوهم إلال إلا من تولى وكفر انبيالي انبيالهم أنت لهم هلا في النتو فيعذبه الله العذاب الأكبر. ليش؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أنت دعوة بتشارك واندموشنا هتوش أتساساتو دعوة درقال له انبيالين منات يهونو كفو يهونو يترقمو يسويو لعنا يورا دبت سونو يهل سنت دعوة درق كلت شيخ اقل دعوة درق كلت انبيالكو منام بلا أتسادب أتقوطا أنت دعوة بتشارك نيالب. يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى بل لا دم من إلى سبحانه وتعالى بزو آياتنا بقرآن يلو يقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون بسورة الزاريات نزيلان. كذلك بانتكوال تجمر أنت محمد بانتكوال تجمر من بمالت كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به تماكاك روالوي قوم موسى قوم هود قوم نوح قوم عيسى قوم إبراهيم قوم محمد صلى الله عليه وسلم النزي تمكاكرون وباندك الأنبياء ملو أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم بك أنت دعوة درقه جربه نستأتشو أتوك أسمك أنت فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. يا أخي سو دنبرو كاوك أكو نكون راس متات لمتاو منم نقر كو أي سماو دنبره ما وك بيتشانو دنبره من دنو دعوة ما درك بيتشانو ليلاس منم ليلا مبتي الله ما أنت أتتشلم دمومجي أتتشلم سلزي ببزو آية بقرآن أدرس بيتشانو يتبالكو يلال. طيب أهون نكتلنا سماني عندنياو آية سماني عندنياو آية يقول سبحانه وتعالى ويقولون طاعة الزلا بنكم ترقوم يستكاكلا ترو يقبانال ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. منافقو تشو بنبيات صلى الله عليه وسلم قزين ببرو منافقو تشو نا أهون يلو منافقو تشو عندنا تشو لم هونو أهون منافقو تشو قالو برمول توال إنما ناتشو اندي تاك أتشو الله مكناتو في تهلاي عما يدرقال كوفي يدرقال كان تيسك دال لكن بلبو جعل ما لبنو يتشكمو سلمنانا يودم حجابات تودم سيتوا زنبلا لما انتنو ليولي سملين نوك سيتو تشو متدبال لكونجي إزا ستهدو كوب سلمنا تاشوف عليك إزا ستة اندوا إزي أغر اندوا أسلمتشنا كسلمتش بوهالا جالي الله زي يسيتو جالي الله متوا أمسامي هونو يمين مارو سيتو تشالو بدستا بقى تدستونا عندوا ورق ورق يمتسات أو عندوا شرق يمتسات عندوا جنزين ست بقى دقدق ካርጎ በቃ በወርቅና በጨርቅላ ለቀቋት ማለት ነው ልጅቷ ካንድ ወር በኋላ አንዲት ክርስቲያን ነች እኔም ላሰልመነኝ ይሄን እንደዚህ ላገኘኝ ብላ ሄደችና ሸሃዳ ተቀበለችና አሰለመች ግን ምንም ነገር አልሰጠዋትም ሁሉ ጊዜ አይሰጠም እንግዲህ እና መብሩክ ምናምን ብለው ስመው አንቀው ስልም ስም ሰማርገው ማሻአላህ አላህ ይጨምርልሽ ብለው ዱዓ አድርገው ምናምን አሸኙዋትና ምን ሆነች ታቃለች አስለን ወርቅ ጨርቅ ፈልጋ ነው ያሰለመችው አሁን እሷም ጥሩ ተናገረች አው እኔኮ እስልምናኮ በጣም ነው ወደው አሁን አይደለምኮ ከአምስት አመት በፊት ነው የእስልምናቁም ነገር የገባኝ ብቻ እኔ የሚያስተምረኝ ስላላገኘ ሆኖ በቃ ያለቀሰች ምን ያደረገት ምን ያደረገች በቃ በዚህ ዱዓ አድርጎ ሸኝዋት ካንድ ሳምንት በኋላ አንዲት እስላም ነች ክርስቲያን የነበረችው ያሰለመች በሪያድ ከተማ ነው ደወለችልኝና يا شيخ ابراهيم عليكين سمتها لي زيج لي جالكين السمهم ارى هيكو ورقنا غنزب فلغا كون يا سلمچو ازي اهون بيتوا هنا انزا سيتوچ كريستيانوچ سبسبا بونا يططو يتاباتاچو انزي اسلاموچ دومو اني حيماناتوچو يوددكو مسلاچو كا انزي احياوچ منام سدبچا እኔ ወርቅ እንዲሰጡኝ ለገለ እንደሰጡዋት እንደሰጡዋት እና ገንዘብ እንዲሰጡኝ በየነው እንጂ የታባቱ እስልምና ደሞ ምናን ብላ በየቀኑ ቡና ያፈላች ተሳደባለች አሩ ከእስላሞች ስትቀላቀል ግን ምን ትላለች እንደምንሽ አልহামዱሊላህ ሰላት እኮ አስተምረውኛል እየሰግድኩ ነኝ ትላለች ይህች ምን ትባላለች ወንድሞች ሱፐር ሙናፊቅ ትባላለች እንደዚህ ብዙ አሉ በመሐከላችን በውስጣችን ሆኖ የሰላትን ሰላትን ሲያመጉ ሲቆዩና ዞር ብለው ሲሄዱ ከነዛ ሸይጣኖች የሆኑ ሰዎች ሲገናኙ በሰላት ያሾፋሉ በእንትን ያሾፋሉ ይህ አላህ ምን ይላል ويقولون طاعه አንተ ፊት ይላል አንተ ፊት አንተ ካንተ ጋር ሲሆኑ እነዛ ሙናፊቆች ካንተ እየሰገዱ እየጾሙ ዘካት እየሰጡ ጂሃድ እየሄዱ طاعه ይላሉ يعني نطيع ونسمع الله نتعززالن ነብዩን እንታዘዛለን አሚሮቻችን እንታዘዛለን ብለው ተንበርክኮ ጥሩ ሙስሊሞች ነን ይላሉ አለ فاذا برزوا من عندك كان تليت قالوا ግን بيتطائفه منهم غير الذي تقول انت متلو ነገር ሳይሆን انت متلو يسو انصار ይናገራሉ ከጓደኞቻቸውና ከነዛ ሙናፊቆች ሲገናኙ ያንተ ንግግር ማሾፊያና መቀለዲያ ያደረጉት ነው ማን ነው ያያቸው አላህ ነው ያያቸው እንጂ ነቢያችን ሊያያቸው አይችሉም يقول من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون ግን አላህ እንደሚጽፍኮ ሞኞች ናቸው እነዚህ very crazy ናቸው እንጂ አላህ ይሄ ነገር እንደሚመዘግበው አያቁም እንዴ فاعرض عنهم ችላ በላቸው ብዙ አታስብ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ينغركو انيا بهيوتاچን بنتقمبتكو يميبشق يمنادرسوكو ايغنيم والله يا اخوه انظروا الى اخلاق المنافقين يمنا المنافقوچ يمنافقوچ اخلاقنا طباي بحريات بتايو الله كل چارغو نيغلصو يقولون نعم نطيع الله ورسوله هذا امام المؤمنين فلما ذهبوا من عند المؤمنين الى اصدقائهم سخروا من المؤمنين يقلدالو ياشوفالو يسقالو طلاتشاچو كلباتشو فلقو يتايال معناتنو الله سبحانه وتعالى بسوره البقره يمتاستوسك هنا مجمر سوره البقره سنجمر ان ذي سوتش بمن جلصاچو يقول سبحانه وتعالى واذا لقوا الذين امنوا كسلاموچو سيهونو قالوا آمنا واذا خلو الى شياطينهم شياطين معنات ذي سو معناتنو ጓደኞቻቸው ሸያጢን ሆኑ ጓደኞቻቸው ወደዛ ሄደው ሲቀላቀሉ قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون እኛኮ በመሐመድ ያሸፉነው ማሾፍ ያደረግነው በሰሃባዎቹ ያሾፍነው እንጂ እኛማ መቻ ሰለምን ከናንተ ነው ብሎ ከሚናፊቆቹ ጋር ይቀላቀላሉ طيب ምንድነው الله يستهزئ بهم الله ደሞ ከሰነሱ የጠነከረና በጣም የጋለ ስቴዛ ያደርጋል ያኒ ያሾፈባቸዋል አላህ ካሾፈ ደሞ ጀሃነም ውስጥ ነው የሚከተል ለማሾፍ የለውም አላህ አላህ ይስቅም ወይም ደሞ ዝም ብለው አኒ አላህ ከፈለገ ምን እንደሆነ ያርግ ሊያሾፍበት ከፈለገ ጀሃነም ውስጥ ከተነ ለዘላለም ዘት ቃጠላለ ከዚህ ባሳ ያለው ወንድሞች እነሱ ቢያሾፉ ቢስቁ ቢስቁ ቢስቁ ምን ያደርጋሉ ምንም አያደርጉም አላህ ግን እሳት ውስጥ ይከታል አላህ ይስተህዚኡ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون በዛ ባሉበት ንፋቅና ኩፍር ደሞ በዛ እንዲቀጥሉ ነው የሚያደርጋቸው አላህ Subhanahu Ta'ala ይላል ثم قال سبحانه وتعالى فاعرض عنهم انت محمد እነዚህ በእስልምና የሚያሾፉ ካንተ ጋር ጥሩ የሚናገሩ ዘወር ብሎ ደሞ አሜሪካን የሚሆኑ ወላ ስዊድናዊ የሚሆን ወይም ደሞ ኖርዌጅ የሚሆን ሰው አንዳንድ ሰዎች አሉ ይገርማቸዋል والله አገራችን ገና ሳንወጣ ማለት ነው ትናንሽ ህፃኖች ሆነን ወደ ሳውዲ ሳንመጣ ማለት ነው አንዳንዱ ከአሜሪካ ከአውሮፓ ምናምን ይመጣና والله ከናቱ ጋር በእንግሊዝ የሚናገር ሰው አይተናል በቃ ከትዕቢት እንትን እኮ ነው ኦ ማይ ማዘር ምናምን ይላል እናቱ ምስኪን በገጠር ያደገች ምንም ነገር አታውቅም እንኳን እንግሊዝኛ ትግርኛም በደንብ የምታነገር አይደለችም ይመጣና ወንበሩ ራሱ ኦ ማዘር ይሄ ወንበር አልተቀየረም እንዴ አባቴ ትቶ የሞተ እስካሁን ድረስ ወንበሩ አለ ብሎ ያሾፋል ኦ ማዘር ታስታውሳላችሁ ያቺ ከኢጣሊያ የመጣችው ሴት ወረቤታችን የነበረችው 3 አመት እኮ ነው ኢጣሊያ ነው ወላ በዚህ እንትሩ ጀርመን 3 አመት ደርሳ መጣችና በዛ ባደገችው እንትን ቤት ገባች ወንበሩ አልጋው ቀፈፋት በቃ ምንድነው ይደሞ እዚህ ትተኛሉ ሰዎች ከዛ አንዲት እህት ነበረቻትና እህቴ አረቻት ናም ላዲኖ በዛ ባኒኖ አድርገሽ ስጪያት እስቲ ትላለች አዲኖ አደይ ማለት ነው እናቴ ማለት ነው ላዲኖ በዛ ባኒኖ ባኒኖ ደሞ ዳቦ ማለት ነው ያኒ በዳቦ አርገሽ ማርማላት አርገሽ ስጪያት ለማለት ነው የፈለገችው እና አንድ እግሯ ወደ እግሯ ሰቅላ ነው እንደዚህ እህቴ አረቻት ናም እስቲ ላዲኖ እናቴ ማለት ነው ላዲኖ በዛ ባኒኖ አርገሽ ማልማላት አርገሽ እስቲ ስጪያት አለቻት ከዛ ትንሽ ዝምብ ደሞ ነበሩ እንዴት ነው ያገር እኮ በጣም ኦ ማይ ጎድ እነዛ ዝምብ ደሞ እስቲ ትንሽ ልቀቂያቸው ባካት ምንድነው ያገር ቆሻሻ እነዚህ ዝምቦች ደሞ አባሪያቸው እስቲ ትላለች ያደገችበት ቤት እኮ ነው እና በቃ አነጋገራቸው እንደዚህ እንትን ያል ከዛ አዛን ሲል እንሄድ እንስገድ ብትለው ወረ እስካሁን ድረስ ሰግዳለህ والله አንዱ በጀርመን የኔ ዘመድ ነው ጀርመን ነው የሚኖረው አሁን ዶክትሬት ዲግሪ አለው ተመልከቱ ወንድሞች ጀርመን ያላችሁ ወላ والله العظيم የዚህ አይነት ሰው ከሆናችሁ አላህ Subhanahu Ta'ala ወይ ሂዳያ ያስጣችሁ ወይ ከአቡ ጀሃል ጋር ያስፈራችሁ ነው ማለትችሁ የዚህ ሰው አይነት ከሆናችሁ ማለት ነው መጀመሪያም ጠይቀው ሂዳያ ያስጣችሁ ሂዳያ የማትሰጡ ከሆነ ግን ተቀለ ምን አለ ሰውየው እኮ ነው እና አዲስ አበባ መጣና በአዲስ አበባ ተገናኙ ካንዳንድ ሰዎች ጓደኞቻችን ናቸው እሱም ጓደኛችን ነበር ድሮ ማለት ነው አሁን አዛን አለና መሳበሉ አዛን ሲል እንሂድ እንስገድ አሉት والله ቃል በቃል እኮ ነው እዛ ሁለት ሰዎች ከዛ ነው ከሱ ጋር ነበሩ ነው የሚነግሩኝ እስካሁን ድረስ ሰግዳላችሁ አለ ድሮ የሰገድናቸው ሰላት እንኳን ያኒ ያሳዝኑናል አለ ድሮ የሰገድኩን እንዲያውም ያሳዝነኛል ጸጸታለሁ አለ ምንድነው እናንተ ኢሮፓ የት ደረሰሽ አሜሪካ ጠፈር ደርሰዋል አሜሪካ የት ደረሰ እናንተ ደሞ እስካሁን ድረስ ሰላት والله እንደዚህ ያላችሁ ከዛ አንዱ እኮ ነው ምን ይለኛል እኔ ነው ያበድኩ ወይስ እሱ ነው አልመለስኩ ማለት ዝም ብዬ እንደዚህ ብዬ ይሄድኩ አተኩሪ አይዋለሁ ጆሮዬ ነው የተሳሳተው ወይስ ፉላን ይሄ እገሌ ነው አልኩና ገረመኝ አለ ሲናገር በጀርመናዊ ቃል የጨመረ ነው የሚናገር ምንድነው ነይ ነይ ነይ በእናንተን ምንድነው ነይ ናይ ናይ ይላል አለ ነው ማለት ነው ወንዶች ናይ ናይ ናይ ይለናል አለ አሁን خلاص እነዚህ እንግዲህ ምንድነው ኮፊያ ባደር ቢያደርግ አሜሪካ ቢደርስ ምንድነው አሜሪካ ደረሰ ማለት እና እንደዚህ የሚሉ ሰዎች አሉ። የቁል Subhanahu Ta'ala ምን አላቸው فاعرض عنهم اعرض ማለት ነው በንቀት ያቸው እንደዚህ በቃ ዞር ብለህ አትያቸው ብዙ ስለነሱ አታስብ فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. معنى أعرض عنه أعرض عنهم لا تأخذ بالك ولا تشغل بالك. يعني علماء شو أقلال إسروي شنك لا تهن بزيات تبتبت أو عندهم سكزاد رس قديتها من أتست أو ولا تنه ولا تنهزم ولا تعاقبهم دم أتقطعشوا قطعت أسفل لقاشوا كون نزي مكناتو يان تقطعت من جنو بس يفلت قرطعشوا أرك الله نوي نجر. أيضا لا تشهرهم إن دزي هذا الرجنيكو إن دعوة سادر قل إنبيارونيكو بلا بزوع التلقس وتقول هؤلاء فعلوا كذا فعلوا كذا أتبل على شو أعرض عنهم جربان ستبك أناك أشون دزي. نعم الجواب لأن الله تعالى من لك الزكاة طلو والله يكتب ما يبيتون الله يمزق بس لهوني من نقرة تاسب أستمره زور بله مهدنو بياشوفون بسوكم من ما ندلم سلزي الله إج سلمي قبو من أسجر هلا شوان قدي إيه سماني عن دنياو آيانو هوني يا نببكوت سماني عن دنياو آيانو. طيب كلمة أعرض السؤال بدم بارجي لا تقبات فلقالو أعرض مالت الزهلاي يعني كوستر بل مالت هدلم أعرض مالت بزو قديتا انتنو بزو انت اتش عنبت نقرو يعني ما يستاهل للتازنبت انكوان اي قباهم نقرو يعني استر كما قال تعالى في سورة يوسف. بسورة يوسف يالتشو آية السؤال بدم بيمتقلصو بسورة يوسف تساو سالتشو زليخاء متبالو يوسف سلوددتش سلافكرتشو بزا قسر بزا قبي هنا هاي تلك ألاتشم ألالتشم يعني طولو لبس لبسا سسي هنا ولبسيش شتو أرقا ألقاونا انتفا قسرو ويمدو موانتنو ينقسو بيت سبات برنبرونا سبات برنبرق وغلقت الأبواب على الله سبحانه وتعالى زقت أرقا هاي تلك ألاتشو يعني راقطوان الذي هنا بك الذي تفضل إني الله الله لتشو من ألات معاذ الله إنه ربي يعني بارشكو يا سادقين أباتي هنو ناتي هنو يا سادقين أهون لك دو لا معاذ الله أعوذ بالله لاتنا السوسيروت بشميزون سابرقا شميزو بستجرباو قددتشو مالتنو أهون بالوامت أنا نقرو أوك تاريكو ودى تاريكو ندال قبابيانو نقرو أوك السوان دفلقاتشو السو انبين دالي تقلت سألت نقرو بدن بتقلت سألت مكناتهم عند هتسان نبر زا هلت وري على درقي يأهت والج نبر وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ملو آية هتسانو من عليه أنت مليك لو نعم أنت عزيز مصر إن لهسأل كنو يعني دور هسأل كنو يوست يوسف شميزو بستجربة وكتك أدد وشتها من الشسوى السوسي شش السوى ستسبو بستجربة وقميسو أدد الشبهت علي وإن كان قميسو قد من قبل بست بدرته لعي بفيته لا كتك أدد جن السوى انبست السلمو يعني ندزي سياق فهليس ندزي بفيتو كدداتشونا ايونا بس تجرباو كتكدد اسوانا يفلقاتشو على هلسانو زور بلو سياي هلسانو ينقران اعوذ بالله مدنو علينا كميسو سياي لكا بس تجرباو اهون تقلت سألتنا شور هوني اسوان دفلقاتشو اهون ابو اني السمان ياله زبير تسمان ياله يعني منو علي حبشة منو هلاتشم تسمان لاتش مسته كان سو بالقناة ستادرق بالتاقنية من تلاتة الله سو يومنا على التاقنية اباك يوسف ستارنا له اباك يوسف يهن يتقنية ونقر يتكسطة ونقر بانتنا بمستيه اتتك سو باك سو انده سمان انش دمو تلك هاتي هاتي ادرقش هيدنا استغفر الله بريالات الله من عليه يوسف اعرض عن هذا اباك يوسف ستارنا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين بس يبتشان يتناقروا جميع العلماء منالوا سويوا غيران نبروا ديوث نبر أنو على كل حال يوسف اعرض هذا من مالتنا اعرض عن هذا سترا ብዙ አታስተውሰው በቃ ምንም ነገር እንዳልተገኘ እንደዚህ አስበዋለው እዚ ደሞ ነብያ ለነብያች ምን አለው اعرض عنهم ምንም ነገር እንዳልተገኘ ኮን ይላል يقول سبحانه وتعالى قتلوا انقدي يقتلوا ايه من هلال افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ايه هيا ሁለተኛው ايه ነው بدن بتكتاتلون ايه ايه بزو انتن አለو افلا يتدبرون القران قران اكو كسوره الفاتحه جمرس قل اعوذ برب الناس تنتن نارغو لمردات ايمكرم وسط مستيرو لمرداتنا تفسيرو لماوق ايمكرم غازيتا اكو ادلم ايه ماجازين اكو ادلم سو سراشنا سو يالفو تاليف اكو ادلم ايه نجر يا الله قال نونا افلا يتدبرون يتدبرون مالت يعني يقران ترجمنا مستيرون لماوق اي اي ايمكرم ولو كان من عند غير الله يا قران يا ليلى فطرت بيهون يا سو سو سراش بيهون سو يصافو بيهون ويم ان شاء الله نبي يصافو بيهونم بزو اختلافنا بزونتن يا غني نبر لكن من علي الحكيم العزيز الجبار العليم الحكيم الخبير يما يساسات جيتا كسو نو يا قراننا قنطات يمتال ستت يماتاغنيلت نو يلال هناك يا اخوه يؤكد تعالى ان في القران لا تناقض ولا تضارب ولا اختلاف بزي ايا لببلوا اسلاموت ياسازنيال انداند غزي عند يترجم سو متو سله قران وسوسه سياسغبالت اندو يوسوسال اندي قراناتشو كو اندزي اندزي يبالكو الله بزي اندزي لال بزا اندزي لا ሁለቱም ይማታልኮ ይላል جاهل كو ነው የሚለው والله عند كان بذا مسلم كريستيان جبهنا عنديت كونج امي غرماچو ነገር ግን حديثو بخاري ومسلم شمدد ያደረገችው እንዳለው ነው حفظችው بقطሩና بسندو بمنو بمنو حفظه ارسل برسون حديثنا قران لتاماتا جمرچنا اني زنبي ነው جبهو መጀመሪያ ነው ከዛ በኋላ ابو محمد جبو ብሎ ነግራችሁ ነበር ይሄን ታሪክ المهم حديثو اسلاموچو እንዲያውም እንደነሱ እንደሱ አልحفظችው حفظችው لكن ترجمو لارنغواዴ ነጭ ትለዋለች ለነጩ ጥቁር ትለዋለች حقيقه እኔ ሳይ እንደ ትርጉሙ ከኪስዋ ነው ከዑለማዎች ትርጉም አይደለም على كل حال قران عندت عرفت ነገር የሚማታ የለው ደሞ قران كالله مهونن ብዙ ማስረጃ አለው ولو راينا كتب اخرى ليلوچ መጽሐፍቶች بناي انجيل ነው تورات ነው ولا يفلقون قيس يصافو ነው ولا عالم يصافو ነው ولا يفلقون يصافو لا بد اختلافنا عندند ستت አለበት هناك تناقضات واختلافات يسو صحف كل جزئ ستت አለበት كومنت يمتسطበት ነገር ነው على قران بستقر اتدرون لماذا يا اخوه لمن دنو እንደዚህ ሆነ الجواب لان الكتب الاخرى سماويه كانت ارضيه دخل فيها اياد الناس كسماء يورد انتنو مصحفو ولا كمريت يورد مصحفو انجيل يهن تورات يهن صحف ابراهيم يهن يفلقون يهن يسو اج سلاغبابت عندند ستتوتشنا يمماتو بتام يمغراچو نغراچ الله بمولو مصحفت بعالم يالو بمولو مصحفت ستت يلهو مصحف يلم الا القران تمام طيب عند نغر لنغراچو عند كان تملكتوني وندموچ هيچن قصه بتام طرو قصه نچ ከነጋላችሁ ወይስ ቡና ላጠጣችሁ መጀመሪያ? እሺ ቡና ያስፈልግም በኋላ በኋላ ነው የምትፈልጉት አይደለም? እሺ ምን ተገኘ መሰላችሁ? አንዱ ድሮ ነው አንዱ ሐክም ነበር ያገሩ መሪ አሁን ክርስቲያን እና እስላም ተጣልተው መጡ ለሱ ወደሱ መጡ አንዱ በጣም ምሁር የሆነው የክርስቲያን ትልቁ ጳጳስ እንጅሉን ይዘው መጣ አንዱ ደሞ በጣም የተማረ ሼክ ዓለም ቁርአኑን ይዘው መጣ ሁለቱም ይሳሳባሉ ያ ምን ይላል እኛ ክርስቲያን እንጅላችን ይበልጣል እንግል እንጅላችን ነው ትክክል እንትኑ እንጅላችን የማይቀየር የማይደለዝ እንትኖ ኪታብ ነው እንጅላችን حق የሞላበት ነገር ነው ብሎ ብዙ አመጎሰው ለእንጅል ስላሙ ዝም ብሎ አየውና ሰማው ከዛ በኋላ ተናገራለውና ባንድ እንትኑ ባንድ አርፍተ ነገር ቁርአን አንዲት ፊደል ከሺ 400 አመት ጀምሮ እስካሁን ድረስ አንዲት ፊደል ተቀይራ የሚል ሰው አምጣልኝ በዚህ ዓለም አለው እኔ አንድ ቃል አለልህም አለው ለሐክሙ ኮኖ ለመሪው እና አንዲት ፊደል ብቻ ሺ 400 አመት አንዲት ፊደል ከቁርአን ተጨምራለች ወይን ጎድላለች ካልከኝ እኔ ቁርአኑ አንተ ፍት ነው ማቃጠለው አለው አሁን ክርስቲያኑ ዝም አለ መሪውም ዝም አለ ምክንያቱም ስለ ቁርአን የሚያውቁት ነገር የለም ከዛ በኋላ መሪው ወይም ደግሞ ሐክሙ ፈራጁ very very brilliant ሰው ነው ወላሂ በጣም ብልህና ጭንቅላጥ የሚጠቀም ሰው ነው ካፊር ቢሆንም ከሃዲ ነው ላኪን በጣም እንት ነው ምን አላቸው ታቃለ ናስቲ አንተ እስላም አለው ናም ቁርአን ይህት ነው አለው አው ስንት እንትን አለው አለው ስንት አያት አለው ወላሂ 6300 አያት አለው አለው ስንት ፊደላት እና ስንት ቃላት አለው አለ 38000 ወርድ ሳለው አለ طيب ቁርአኑ ልትቀራለን ትችላለህ አለው በሙሉ አለው እንዴት በሙሉ ከልቤ ቁርአን ሳሊዝ ከልቤ በልቤ ስላረፈ ስለተወቀረ በሙሉ ቁርአን የሚሰማ ያምጣልኝና በሙሉ ልቅራለህ አለው እሺ አምጣና ቁርአን ይዞ የሚሰማ አመጣለትና ቁርአኑን በሙሉ እኮ ነው አንድ አርፍተ ነገር ሳይወድቅ طبعا እንትኑ አሚሩ ወይም ደሞ መሪው በሙሉ ለመስማት ስንት ሰዓት ያስፈልጋል ምን ይለዋል ከዚህ ገጽ እስቲ አንብብ ይለዋል ተተተተተ ያነብለታል እንደገና ያ የሚሰማው ሰው ነው ሁለት ገጽ ይሄንና እስኪ ይሄችን አንብብ ይለዋል ያነባዋል ቁርአኑ በሙሉ በጭንቅላቱ ለተሸመደደ ቁጭ አደረገው ማለት ነው ቄሱ መጣ እንግዲህ አንተ ጳጳሱ ቄስ እስቲ ያንተን እንጅል አንብብልን አለው እንጅሉን ወሰደውና ከሱ አንተ ያዛለውና ስማው አለው والله عند عرفت نجر عندت آية مقرات هالشالم اندي يالو اني سالاي ما اندي تقرأ له هالو لا اندو اندمه اسلامو قرأ ونجي هالو كزو هلا يهتي يقرأ قلي بترقم لنقرأ هالو لا بترقم هالو يه الله قال هذا اللم يمتنوت او اندال لو يا الله قال ام ببالو فوليوم كبير نو انجلو تاك الله شو تلك نو عندان قزيم هلت سوست فوليوم يهونال ام ببالو ما في طيب اقرا بدون ان ترى ما يقرا ابدا انبياله الشيء ماله خلاص كذب هلا فسال الحاكم المسلم يا فراجو مسلم طيقه تملكته انقدي والله يا اخي انديت دسيل له النجر السماء فقال له كيف حفظته انديت قران بمولو شمددك قالوا فقال انت ما يقارب 40000 كلمه 40 يميحل قالات عند عند قال شمدت قالوا نعم قالوا فقال كيف هذا انديت نو قالوا قال انا لم احفظ قالوا اني الحفظ كنت مالي قال فمن من يحفظ او اني يسمعوا عليه لا اني الحفظ كنت قال فمن من يحفظ قال لما اراد الله سبحانه وتعالى ان يحفظ كتابه الله سبحانه وتعالى يسون كتاب يسون قرآن لزل ألم سكيوم القيامة تتأبقو تحافظو اندينور سيفلق له من كل ضياع كهلو تفاتنا كهلو جماري ويمنك اندازي اللي حافظو اننا لتأبقو سيفلق يقول أوضعه في صدور ملايين البشر من المؤمنين ان الله راسو بسنت يسلاموش لب بشي على اللهم عليه በሚሊዮን የሚቆጠሩ የእስላም ወጣቶች በልባቸው ወቀረው አላህ ነው የወቀረው ኢና አይደለም ማለት አላህ አስቀመጠው በደማችን ስር እየዞረ ነው ቁርአን አለው እኔ ብቻ አይደለም ማለት መላእክት ሰዎች በአለም ይሄድ ቁርአን ቀራ ብትለው ሁሉ የሸበደደው ሰው በብዙ አለ እስከ ዘል ዓለም እስከ ቂያማ ቀን ቁርአን አይጠፋም አንድ ፊደልም አይጨመርበት ማለት ራሱ ያ ከሃዲው ፈራጁ راسون يا زنا انديت له هكذا له واقول من هذا المنبر يا اخوه اني ወንድማችሁ ሼክ ኢብራሂም ስራጅ በዚህ ወንበር ተቀምጬ መናገረው ያለው ክርስቲያኖች እዚህ ቢኖሩ እንዴት ደስ ይለኝ ነበር መኖራቸው አይቀርም ኢንሻአላህ 10 5 አሉ ይስሙኝ ይስተበደም اقول ايها النصارى እናንተ ወገኖቻችን የሆናችሁ ክርስቲያኖች افهموا هذا الكلام አሁን እምለው ነገር በደንብ በደንብ ተረዱልኝ ይላለሁ القران الان مرسوم في صدور ملايين البشر ወዳችሁ ጠልታችሁ ቁርአን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ያኺ በሊቢያ ብቻ አሉ ያኒ ቀዛፊ መጥፎ ስራ እየሰራ ስንት ሰው የበደለ የተህፊዝ ቁርአን ግን በመላው ዓለም እንደ ሊቢያ ያለም አሉ ቁርአን የሚحفظው ህፃናት ብቻ ሚሊዮን ነበሩ አሉ በሊቢያ ቁርአን የሸመደዱ ብቻ ወጣቶች 1 ሚሊዮን ቁርአን ይحفظው አሉ በሊቢያ ብቻ ይቺን ትንሽ አገር ኢንዶኔሺያ ማሌዥያ ፓኪስታን ሳውዲ አረቢያ እነዚህ ጋልፍ ስቴትስ ግብጽ ስንት ملايين ቁርአን አንድ ቀን እንኳን ሳይወድቁ የሸመደዱታሉ ለምንድን ነው አላህ ሊጠበቅ ስለፈለገ እስከ يوم القيامة በقلب ሙእሚኖች አሁን ያሉ ክቱቦች ሁሉ ቢያቃጥሏቸው እንዲያውም አንዱ የግብጽ እንትኑ የብሪጣንያ ጠቅላይ ሚኒስተር ነው ሚኒስተር እንደዚህ አላደረገም አንድ ቀን ፓርላማ እንደዚህ ሚኒስተሮቹ ተሰብስበው ቁርአኑ አነሳና ሚኒስትሩ ምና ቁርአኑና ሂጃብ አነሳ ከዛ ሆላ ምናለ እኛ ከነዚህ እስላሞች ለመገላገል ከተፈለገ ይሄን መጽሐፍ ቁርአን ማለት ነው ይሄን ቁርአን በዚህ ሂጃብ አርገን ጠቅልለን ሰገራ ቤት ማስገባት አለብን አለ ሱብሃንአላህ አልዓዚም እንዴት አለው አንዱ እንደዚህ መሆን አለበት በዚህ ሂጃብ አድርገን በዚህ ጥቁር ሂጃብ አድርገን ጠቅልለን ሸፍነን ቁርአኑ ራሱ በዛ ቆሻሻ የሚጣልበትና እንትን መጣል አለብን ከነሱ እንድንተኛ አለ አንዲት ሴት ኮነ የመለሰችለት ከዛ ምን አደረጋሉ ቁርአኑን ቀደደው እና ከዛ በኋላ አንዲት ሴት ተነሳችና አይ ማ አግባክ አለችው ሞኝነህ አንተ አለችው አዙረህ የማታስብነህ አለችው አንተ አንድ መጽሐፍ ብትቀደው አለ እስላሞቹ አሁን ቢሊዮን መጽሐፍ ሊያትሙ ይችላሉ አላችሁ ምን ያደረክ መሰለህ አንተ ቀደዋል በአንድ ሰዓት በአንድ ፕሪንቲንግ ፕረስ ሚሊዮን ቁርአን ሊያትሙ ይችላሉ አለ ምን ያደረክ መሰለህ አለችሁ አሁን ደግሞ እነቴ ነው ልንገራችሁ ክርስቲያኖቹም እስላሞቹም ስሙኝ በአለም ያለ ቁርአን ሁሉ ቢቃጠል በሚሊዮን የሚቆጠር የሰው ልጅ በልቡ የተጻፈ ቁርአን አለ አላህ ስለምፈልገው እና ምን አለው ሰውየው እኔ አይደለሁም ይحفظኩት አላህ Subhanahu Ta'ala ቃል ገብተዋል ቁርአን አንዲት ቃል እንዳይቀየር ብሎ ያቺ ሁላችን የምናቀት አያ ቀራለት ምን አለው ኢና ነህኑ نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الذكر ማለት ቁርአን ማለት ነው እኛ ኢላል በክብር ስሙ ነው የሚናገረው አላህ እኛ ቁርአን ካወረድነው ጀምረን እስከ የውም القيامه እኛ ነው የምንጠብቀው ቁርአናችን እኛ ነው የምንጠብቀው ስለዚህ ጠባቂ አንፈልግለት ማለት አላህ Subhanahu Ta'ala اذن ايها النصارى كريستيانوچوم ليلوچوم يسموኝ هذا الكلام القران الان مرسوم يتوقرنا يتصافه في صدور ملايين البشر ولكن انجيلكم يننت انجيل جن والله لا نجده الا في كتب حتى كبار القساوسه በእንጂላቹ በመጽሐፍ እናገኘዋለን ላኪን አንድ ጳጳስ አንድ ቄስ አምጡልኝ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ሸምድዶ እንዳለው ለመቅራት የሚችል ሰው የለም ለን ተጅድ አበደን طيب ان وجد ከተገኙ በጣት የሚቆጠሩ ሊገኙ ጀደለን يعني እንግዲህ አንተ ምን ታቃለህ አሉ እንዳትለኝ እሺ ቢኖሩ በጣት የሚቆጠሩ አይሆኑ ያኸዋና እኔ ልንገራችሁ ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ኢትዮጵያን ታቃላችሁ በሀገራችን እኔ ብዙ ክርስቲያን ጓደኞች ነበሩኝ እስካሁን ድረስ ብዙ ክርስቲያን ጓደኞች አሉኝ ላኪን ከነዚህ ብዙ ክርስቲያን ጓደኞቻችን እኛ አምስት ጊዜ መስጊድ ሄደን ስንሰግድ ቁርአን ስንቀራ ወላሂ ከነዚህ ጓደኞች አንድ ቀን ስለ ሃይማኖት አንስቶ አያውቅም ብናነሳስ والله اياتي اكو تنانتنا بيت كريستيان هيدالو بلو اهود ادلم ينبر او اياتينا مستو يعني اياتي اناتي انات او بيت كريستيان تهدالش انتو اهود هو تهدالش الى انتس رانيا ما من انديا ما يسغبون لمن هيدالنيا منم نغر سلزي بينورم يشمددو بينورم بتاتي ميقطر لينورو يشلالو ولكن القران يا اخوه ودنت التن بملايين سوتش يشمددو تالو لما رت يفلقو. طيب كذا كتلو اذا قوله سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كلام حق يه متحف كليلا سو بهن يعني حقيقه بزو ليونت يغنيو له تنبر لمن مسلاچو الله قال سله جبا نو الله قال سله جبا سلازي على قران اني انغدي بمامنو حيمانه مناغرو يالو الله سبحانه وتعالى قال سله جبا قرانو عند قال اي تشمربتم عند قال اي قنسبتم بلو قال سله جبا انديوم هونم بعيناشين يايينو 1400 امت ك33 امت عند قال تشمربتم اشي اهون انغدي يفلقو انجيل بيهون ولا تورات يهون ولا لا مصحف يهون اندالنا كبروالن كبر يسطنو غن اند قران ادلم يتشمددو قال بقال اهون لمثالي اوروبا بنهد اوروبا بنهد ويم عرب هاجروش بنهد باغراچن بنهد سنت كريستيانوش ناتشو بايبل بدن بارغو اندو ها تططو يعني مصحفون يزو علمنم سايو بلباچو لمنبب يمچلو سنت علو بنل والله ننجي انديوم اتاقم قالو اندايلين بيي نو يتقبلكو بينورم بطاتيم يقطرو ناتشو يي منم يما يكراكر نغر نو مندنو ملو اهون اني انجيلنا انتنو توراتن يا قاللكو سايحون قران يبلاينت يتسطو يمچرشا نبي يزو يمطا يا الله قالنا يتقدس قال عند قال جماري يالجبابت عند قال يعني يالتنسابت اندالي يا الله قال مهونن بزي ان رغاغطال معناتنو. طيب قالت قريش قريشوش منالو اتهاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القران لا هو من عند الله ولا هو من عند محمد قالوا تمركتو انغدي يي قران قالوا كمحمد ما دلم كالله ما دلم قالوا. طيب مندنو قالوا قالوا بل هو من عند فلان عنده بالعامين بالنبر عنده السنو كمحمد قال ليلت ليلت يتقنانيو كمحمد ليلت يصفوال يا انتنو بالعامين بالو عنده اللي السو يصفوال لمحمدنا كذب هلا طوات متو من إلال الله كويلا كاللين قال يهنو بلو لسحبوش يا نبالالو كان يقال لاتشو اندموش قرشتشو منالو يا مدينة سوشنا يا قرشتشو اندزيو النبر بمدينة يالو نبياتشنو انا منالو يهكو يا محمد قال ادلم محمد دمو من يقال امي ادلم مهيم ادلم اندي يا الله قال ما ادلم قالو امام ايمان نو بلو سيطيقواچو عنده الله مهور يونه سو كمحمد تتقتو ليليت ليليت السو يصفوال طوات متتو دمو كالله يوردلني نو الى محمد قالو قالوا بل هو من عند فلان قالو يمليه ليلا ليليت يصفوال قالو تمام. طيب ثم ياتي في الصباح يقول هذا ما نزل الي من الله لال الله سبحانه وتعالى بمياسقرم نجر مرلسلاچو بتا بمياسدنق نجر من علاچو تاقال ولقد نعلم انهم يقولون النزا قريشوچنا يمدينا سوچ من اندميلو كو يسمحواچو نو على الله سبحانه وتعالى مندنو ميلوت جيتاي ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر سو كنمي اصفلتنا اسو ادلم سو ياصفاو نو ليليت ليليت طوات متو يا الله لاكلني ميلو يلالو عليه انما يعلمه بشر من علاچو ملسو اي مونيو شالاچو لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين الله اكبر يا اي متلوت سو يو يهودي نو قنقاو عربي ادلم منم عربي قال ياقم ولكن القران عربي مبين فصيح قح يونو يعني من البلاچ والله ان نصوح يونو عربي نو يي قران يا يمتلوت يالو سو دومو عند قالم عربي ياقم انديت ياصفوا القرانن ياهل عند سو لمحمد ياصفوا ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه يا بكفر لمحمد أصافه يميل السو أعجمي أعجمي مالت أجنبينو عربا عربا دلم بتقام بتقام عربيا يماك سونو عليه تمام وهذا لسان عربي مبين يهي قرآن قن انديت مسل لقى عربيا نوالي لكنهم من غبائهم كمني مني نتاتشو يقتلنا القرآن نزل في خلال 23 سنة تملكتو الله من ألاتشو قرآن بحيا سوست أمتي وردنو يسو يوم قدي حيا سوست أمتي يستمرون برل محمد ثم القرآن يحكي عن غزوات قرآن سلط أرنت وعن المستقبل لم يمت أو قزي اندزي لي هون نوي لنا نبياتشن لكن دالوت يمت أن نقرو ويتحقق المستقبل اندزي اندزي لي هون نو يمت أل اندزي اندزي لي هون يهون أل ولتنيا غزوات نبياتشن زت أني تلال لكت أرنت يتكافلو بات سلط أرنت وشو يعني سورة آل عمران سورة أنفال سورة محمد إن سورة الأحزاب يوردوا سو يومنا سوكوا وعن أشياء كثيرة وبعضها لو اجتمع الأنبياء عندنا آيات شالوا بالقرآن إن كان يا يهودي وعربي يا ماك نبيوش بالسبب سبكنوا يا آيات شن مستري ماك أتبع القرآن عليه الأنبياء لا يعرفون سرها ومعناها فكيف يعلمها واحد أعجمي أمي عندت عنده ليلة نوميات صفات شولة محمد يميلوت كيف هم تتروي نقر عنده فرنسي متوهن لعنده يعني من اللي بلات شو استعمتوا من اليوم لعنده أورومو لعنده تقري تقرني من نقر أورومو من نقره عنده فرنسي متو اللي قلت التي تشلال بقوانك كيف هم تتنو تشاينيز متوهن إنين لمكري تشلال بقوانك أرقو من يسموهن طيب فقال سبحانه وتعالى بللا آية من عليه بسورة البقرة أن أنت سوش من نكاتشو عليه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يهي قرآن إنيا ورد نوم هونون يمتت أرات أروك هوني فأتوا بسورة من مثله عند سورة استأمتو عند آية أمتو عند سورة استأمتو على شو دمو عند سورة ويم عند آية لممتات كفلقاتشو وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قالوا يتبالوا ليك أليك أونت بألم سبسبوات شو قالوا يتبالوا يا عربي ليك أونتوشنا يفلسفنا ليك أونتوش مهورات يتبالوا تقلالا سبسبوات شونا عند عندهم قرآن بمولوا على الله شوم عند يا قرآن عرفت نقرسي أمتوا عليهم ما نمل ممتات ألتشالوا من ألات شو فإن لم تفعلوا لما ممتات كالتشالات شو ولن تفعلوا دموا أتامتهم لمتأوكزهم أتامتهم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين أهن يم يوات أتشم من دنو الله انفروا جهنب يمتبالوا يعني لكفار يتزقاججتشو جهنب جهنب تزقاججت تسلا لك اسوا انفروا مكناتهم عند القرآن عند عرفت نقر التامت واتشلوم يا جماعة سمون يالاتشو أهن كنوا الله هنا لم يالو أهم بلن ما ننام أن نتشلم عند أيام لما أبتات أن نتشلم اللهم ملاتشو قن قريشوش بأربنيا يبسلو بأربنيا ميمكو ينبرو تلا لك يا أربنيا لك أو تناتشو أن نتشلم ألو يقول سبحانه وتعالى أيضا بل إلى قرآن من ألاتشو الله سبحانه وتعالى سبحان الله يقرماتشوان إنياهن ألا ما أنبباتشن كونو بتأم يقرمن وقال سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه محمد هنا قر بوشتنا كزام كزام سبسبو يا بتاع القرآن ويلال قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين قالوا يتبالوا لك أو انتوش سبسواتشونا عند القرآن استئامتوا على تشو والله ما قدروا عند سو دفرو إني أمت قالوا يبني سو النبرم إخوتي الكرام ወንድሞችና እህቶችና ወገኖቻችን ክርስቲያኖች እውነት ነው እኔ ለአላህ ብየ ነው መናገረው ያለሁ ክርስቲያን እየሰበኩ ወይም እየሰደብኩ እስልምናን ከፍ ያደረኩ ሳይሆን እውነት ነው መናገረው ያለሁ የተደበሩን القرآن ቁርአንን አንብቡና ውስጥ ምስጢር እወቁና አላህ ልባችሁን እንዲከፍትላችሁ جاءت هنا بصيغه امر يتدبرون يمتبلوا قال እዚህ አሁን በመናነበው አያ እንደ ተእዛዝ ነው የመጣችው ምንድነው አፈላ የተደበሩን በመዓና ተደበሩ ማለት ነው ተደበሩ ማለት يعني አንብቡት እወቁት ተፍሲሩ ሙስጢሩን ትርጉሙን እወቁ ማለት ነው እዚህ ላይ ተእዛዝ ነው ولكن في سوره محمد بسوره محمد ግን በጣም الله سبحانه وتعالى تدبروا يميلو قال يا متاو قال تدبراچو كفر ناچو شرك ناچو لباچو چلما هنا يقرال اسك يوم القيامه يميل بسوره محمد اندزي يميل قال امتى معناته نو بسوره محمد اتاها بصيغه تقلق قلوب الذين لا يستطيعون ان يتدبروا القران قرانا انببوا لمردات انبيالو انبيالو سوچ لباچو بقلف اندميزغا نغرون على الله سبحانه وتعالى لقد علمتم ان قلوب الناس نعم انغدي اني اونته نو لنغراچو بتام تنكرانا ادغنيا يونه قال يتناغركوني بفيت يستمركواچو ودو حالا متملشي لتقسو فلغالو يسو لجالو يسو لج ثلاث لبناچو يالو ወንድሞች አሁን ከነስኮ ሶስት አይነት ልብ ምን አይነት ልብ ነው አንተ የምትይዘው እወቅ አንተ ምን አይነት ልብ ነው ያለ አንተ ታቃለህ እኔ ግን ሶስት ልቡ ሶስት አይነት ልብ እጠቅሳቸዋለሁ እሺ ኦኬ አንደኛው ልብ አሉ ብዙ ዘንብና ኃጢያትና ወንጀል ይሰራል ዛሬ ሁለት ወንጀል ሶስት ወንጀል ልቡ ላይ ይቀመጡና ጥቁር ዶትስ ያደርጋሉ black dots እዛ ንቅጣ ንቅጣ ንቅጣ ጥቁር ያደርጋሉ እንደገና ነገ 10 ወንጀል 15 ወንጀል ያደርጉና እንደገና በልቡ ጥቁር ጥቁር ጥቁር ያረጋል እንደዚህ ያለ በአመት 2 3 አመት ወንጀሎች ብቻ ያበዛ ሲሄድ ልቡ በጥቁር ሁሉ ይሸፈናል ልቡ ጨለማ ይሆናል ይህ አላህ በቁርአን ትርጉም ምን አለው ራን ብሎ ሰየመው ራን ማለት ሽፋን ማለት ነው የዚህ ሰው ልብ በምን ተሸፈነ በጥቁር ነገር ተሸፈነ ምንድነው ጥቁር ወንጀሎች ናቸው ሲሰበሰቡ ሲከማቹ ሲከመሩ ልቡ ዘጉበት ማለት ነው አሁን ጥሩ መጥፎው ማየቱ ያቅተዋል በጣም ይቁል ስብሐነ ተዓላ ከላ በል ራነ አላ ቁሉብሂም ማ ካኑ ይክሲቡን መጥፎ ነገር ሲያደርጉ ሲያበዙት ልባቸው ጨለመ ዚና ጥሩ ይመስለዋል ሪባ ጥሩ መስሎ ይታየዋል ያኒ ቁማር መጫወት እንደ ኳስ መጫወት ይመስለዋል እና ምንም ነገር ጥሩ ለማየት አይችልም አሉ ግን ይህ አንደኛው ደረጃ ነው ይህ ሊቀረፍ ይችላል ወንድሞች ይህ ተቀርፎ ሊሄድ ይችላል አንድ ሰው ተንበርክኮ አላህ ማረኝ አፉ በለኝ ተውባ ብያለሁ ካለ ቀጣ ነው የሚቀረፈው ልቡ ነጭ ይሆናል ብርሃን ይገባበታል ካለ ነው እንግዲህ ተውባ ካለ እሺ ይህ አንደኛ ደረጃ ነው በሁለተኛ ደረጃ ከሄድን ይሄ ልቡ እንደጨለመ ሆኖ ተውባ አለልም ወደ ኋላ አልመለስም በያዝኩበት ነው መቀጠለው ብሎ እንቢ ካለ ግን በሁለተኛና የጨለመ ነገር ይገባል እሱ ምንድነው يقول سبحانه وتعالى في سوره البقره ان الذين كفروا انذا انبي ብለው የከፈሩና የካዱ ሰዎች ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دعوة بتارغلت باتارغلتم منم نجر ود ايمان ود اسلمنا ود طرو نجر يميمرابت انتن يلو تزغتوا عليه سويو ان الذين كفروا سواء ما رتندنو دعوة بتارغلت باتارغلتم سواء عليهم انذرتهم مالت دعوه بتارغلت سفكت بتارغلت بتمكروم باتمكروم لا يؤمنون ليش يا ربي ختم الله على قلوبهم ما احتمرغو بلبو ما احتمرغلت دايمن وعلى سمعهم جرو زغابت وعلى ابصارهم عينهم زغابت غشاوه ولهم عذاب عظيم انذي كباد نو ተውባ ብለው ወደ እስልምና ለመመለስና ወደ ጥሩ ነገር ለመመለስ በጣም ይከብዳል በጣም ይከብዳል ትልቅ ጥረት ያስፈልጋል ይህ ሁለተኛ ደረጃ ነው ነስአሉላህ አልአፊያ አማ ሶስተኛ ከነብይላህ አደም ጀምሮ እስከ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉ 120 ሺህ ነብዮች ኢሳም ጭምር ሙሳም ጭምር ኢብራሂምም ጭምር በሙሉ መጥተው دعوة بيادر قلت يفلقوا النقر بهون هداية لست إما يتشل سوستنيانو ما نوسو بسورة محمد من إذا الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أرى القرآن قرونا ترلوت انبيالس أم على قلوبهم أقفالها جميع العلماء منالو أم على قلوب مالت بل على قلوبهم أقفالها بل على قلوب أقفالها لبات شوس لتزقى من دونه يتزقاو بقول في تزقتو قول فو جك أرجو الله سبحانه وتعالى قول فو ودس وسدو الله سبحانه وتعالى جميع العلماء مفسروش يفسروش عند زينو إن لا نبر لا شو أفلا يتدبرون القرآن أرى القرآن تردد أرى القرآن مستير نوكوت أرى القرآن رسالة نو دبدابينو أنببو تردد نبس سروت انبياء لقن أم على قلوب أقفالها قن لبات شو يتزقى اللو إن الزهكو بقول فسلا يزقاو الله سبحانه وتعالى نبيوش بمطم هدالي سوى تواتشو أي شلوم تمام؟ طيب قال المفسرون يمفسروش قال لا نبلاتشو يا شيخ إبراهيم ككسهنا وندات تلين ابن كثير يمبالو تلك تفسير النسو ابن كثير يتكتلون بزوء علماء وشو منالو أي ألو يعني ترجموا ألو بل على قلوب هؤلاء المنافقين أقفالها التي حالت بينهم وبين التدبير والتفكر والأقفال جمع قفل أقفال مالت قلف مالتنو جمع قفل أقفال قلفوش مالتنو قلف دمو عنده قفل بلال بدم فسكون وهو الآلة التي تقفل بها الأبواب برون يمزقبت قلف ببرات يتسرى وقلف السنو أقفال مبالو وما يشبهها والمراد الله من دونه ميلو يالو التسجيل عليهم بأن قلوبهم مغلقة لا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر ولا النفاق برو تزكى خلاص نفاق قلنا كفر كالبات شو لموتات بفلقوا أي وطام إيمان كوتش اللي هسقبوا بفلقوا إيمان أي قبابتن كلم زقت عليه لمن قلفو الله وسدو إلال يسويو انديامن بله نبيوش كقبر كسكسه بالتامت أنا دعوة بيادر قلت آمنا ويقول صلى الله عليه وسلم يهن سيقلسو نبياتش من ألو تعرض الفتن على القلوب كالحصير أنا زنبوشنا ونجولوش عند بأند يتكماتشو يتكمرو يهدالو أودن أودن عند بعند عند بعند عند زاري زينة درقال نجم مني درقال كنقول ده سوي التلر كذا حميت درقال نزي درقال يتسبب سبو بلبو كمر بلو يشعل متلالو فأي قلب أشربها يهن ونجلش بدم برجو كتتاو عند سو نكتة فيه نكتة سوداء عند ونجل عند تقر نجر نتبيت صاف بلتال هلتنيا ونجل هلتنيا تقر نجر يلا وأي قلب أنكرها لكن مدفون اگر سيمتا عند تيرا ما هنا قلب الفلقم بلو مدفون اگر على ادرقم قال دمو نكتت فيه نكته بيضاء بلبو نچ نغير يصفال يا وانجل ميا درق دمو طقور نغير يصفنا يكماچال حتى تصير على قلبين على ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض والاخر اسود مرباد يا ونجلم يا بزاقن ألما هنا ولب الشكمنا كالكوزي مجخيا ينك ألنون لقباتهم فلقو كبايالو برشقو تملكتو برشقو الزيت أولا بس كمتو كفتشي يعني كفتنو بانتنو بلايو كفتنو برشقو هذا لم يشي الزيت أولا بادرقونا زناب بزنب برشقو يمولا لا يمولا موندموش استي يس أورنو بلون برشقو كفتارقي باندت أولا بس كمتو زناب بمتا بأمس دقيقة بأس دقيقة برشقو هاي مولال هاي مولام يمولال هلاتش نسمع مالنا هذا لمبه طيب يسويو لبو طهارة اللو لبو نجي هونو بزو انجل يللو كفر كهدت يللو تقرو السلامي هونو اندزيه نوالو نبياتش طيب برشقو نقلب تواهون يتكفتو ودتا شارقن الزات يبولو لا قبتم أرقن النزقاو الزا عند ما توقامت زناب بزم برشقو لي مولاي تشلال برشقو وحالي مولاي تشلال عند ما توقامت بزم بنوم له أي مولام لمن قلبو تزقى يقولك ينبيك المثالي كنو وأي قلب أنكرها نكت فيها نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباد كالكوز كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه يعني سميت يا لو بتشنم يا درقو مكناتهم لبو سلتزقى وها سلما يقبابت سلتش ألا ما يلاله الله الله والله إذن ولتني ألاله أمين بلوك نيقا اللهم نحن المؤمنين والمسلمين اشرح صدورنا تأمر اللن كاللن إيمان تأمر اللن اللهم يا ربي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هداية ستهن كنيا التانسا وهدايو اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بعد الدنيا بآخرة ترو نقر ستهن الله سبحانه وتعالى لا تعذبنا يعني يستهن تسقى يا إيمان تسقى كنيا التانسا وإن العلم لو قنا تشاكين دمو دعنا رجل الله شوالن اللهم يا رب إن الزاكر السيانوش واندموش وقناتشاكين إنيا قنيا نو إيمان ستاتشو كنيا أبرو إيساكو إيتش أوتو بجنة الزاقبتن اندن الدست يمن نودو إيمان ستاتشو سلمن نوداتشونا هلاتشن أبرن كنبياتشن صلى الله عليه وسلم كعيسى بن مريم كموسى بن عمران كإبراهيم عليه السلام كنوح كهود كآدم عليه السلام قن لقن هنا أبرن اندني تشاوتنا أهون كريستياني هونو إيمان ستاتشو أقران لاتشو لباتشو كفتر لاتشو قرآن أسرداتشونا الله سبحانه وتعالى أبرو هلاتشن تشامرو جنة وستن لياس قبان بيه دعا در قال له أمين بلو مكنياتهم يني بايك أبل كنانتي الله يمرك أونا الله يكدسو سولي هون شلنا السو آمين كالي ملائكوشم آمين كالو هلتم كتغنانيو نبياتشن دالوت يسويو آميننا يملائك آمين كتغنانيو الله كتانو ميكبرو عالو سلزيه إنيا يعني منودو هدايا لو قونا تشاكشنم إنو ددلاتشو مكنياتهم الدنيا قفابل 5 أمت 6 أمت 7 أمت 8 أمت نو إدميوا لان دسو مالتينو أبزانيو تشاكشن دمو ياو 4 أمت قبتنال 5 أمت قبتنال يك أرو أهون تقيت أمتات سلووني نغا كمتسأتنا نغا كمالكاس أهون انتن الشالال يالكو يهن درس انجدي بزيه لاي أسكمو اللهو رفت اللن بزي عرفت انجدي شمار كالي اخي في الله كالي ابو انس كالي ومسيهام كالي رحيم. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وازكى السلام على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين. كاهم زاري كالتمارنا شوت مرتوش الله سبحانه وتعالى تككلن يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم تكتابك يا درقاننا كذاري كتكتابت الله شو تمرتوش عندان روشو تكست الله درق الله شو مجم سبحان الله هني تفسير قرآن بتكتابت لكني قطر كهم بفيت مكتابت لون ببرا مالت باقر بيت بقتر وكبابي تفسير سيكار سبحان الله ليه وانا ملك تالو أهونم تفسير يتكتابتلكو نو يتماركو نو الله سبحانه وتعالى عمراتشو أثر الزملن الله سبحانه وتعالى سراتشو اللو إخلاص يالو أدرقو يوم الكيامة يلاك شلمات كم يشلمو دقاق يا الله باوش أدرق لن أستاذاتين سبحان الله إن القرآن لا تنقضي عجائبه قرآن تأمر ما بكى يالي اللونه بمكاكلاتشن لندان يبت حكم بيتشا سايحون مابكيا ياليلو مابكيا ياليلو عجائب نونا كيما هادو يستاوغس كواتشو بوركت يملاي منتاجر كواتشو لنان تجبال بلاتف جزاكم الله خير الجزاء عندنا حق الداعية أن يدعو ليس عليهم بمسيطر دعوة دراجي وده أسلمنا يمي التارسو ما التارس بيتشار يا لبا يهي الله سبحانه وتعالى لنبياتنا عليه الصلاة والسلام بزهج أنظاري بالتمارنة سورة لنبياتنا عليه الصلاة والسلام يالاتشو آيانو من دون أمي لو ربنا سبحانه وتعالى فما أرسلناك عليهم حفيظة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا لا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة ومن تولى جربا ويستنا حكمت له يششي فما أرسلناك عليهم حفيظة ينسوت أباكنا تقوتات آرين بهم يمتاف قدد هنا لكنهم بل إلى بوتا لست عليهم بمسيطر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى الله إني فراسو لتستوس بتنجي راسهن لتاتف راسهن لتاتشنك أي للم قرآن يورد الله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إلا يؤمن بهذا الحديث أسفا بجنكت راسهن لتاتف هاتك أرضا لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوة بجساهم جنكت مجمر نبراتو يا هونو كدك مو بزاق لبات نبياتنا عليه الصلاة والسلام يا وكو تشنكو اندمي بانو بتام سياوكوت بتام يتشنكو انديت يه يمثل من قد سو كلهم سو لكتلو سيقبا يتوسلو سوش انديت يكتلو تا راسات شو لات افوسكي كارب درس بجنكت يتشنكو نبرا عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى اتتشنك برسكي وكسات شو درس بهون ساعات رقمو قد أنا بسجيت كذام عنده لستك زي دعوة الدرقال كتلو رقمانو الله أطفاتيو الناس دعوة يسمون الله عندي هرقاتيونو كهون دعوة مجرشاو رقمان هنا فري إياتانو كدعوة بوهلا دعاء نميسفل لقو دعوة الدرق اللتال الله إذا يستوتو لرمو دعاء الدرق اللتال إنه ما استلالف بيتشان ياللبت عند داعي مبقطات مبساجات منادت اندا استواشنجي اندا الزاج مهون اندا لللبت يمي قلسلن آيان وياين ياللنو لنان يفعرب عنهم مالت دعوة درقيتش الله بلاتو كذبوا لا تواتو راسهم بيتشاي زهشيش مالت هيد اللم لم يادر قلت مدفونة قرخلو لك لنبي يوسف عليه السلام يا امرأة العزيز لا بلقنا قاب ذات شوال فلقم سلو باليو كاوك فوالا يوسف أعرض عن هذا سلز قداي شلل لبلو بز قداي لين دات تاوسا شنكت يمي بالي عن بالمس بكريمي متاو دات شلل نكنو إن شاء الله تعالى حق الداعية لنا نيو أفلا يتدبرون القرآن هذا هو التحدي الواحد في العالم من بين الكتب كما صحفت تخلو بكونفيدنس يمناقر قرآن بيتشان عندنا فاتحة الرسول كتتا سيقبا ذلك الكتاب لا ريب فيه منم شكي اللوم ترطاري اللوم ما نمسو بعالم لاي بطعام تللك مهرانوك يمبالوك مصحف سيصفو سنتت كتتاسات دول اللون بلو أدرساتكو انتني لالو ويم دقمو بزي عدراشات آفول لنسهتة تاكين لمارن بتري بأسل من العلماء دقاق يهونوت بكتابو سهتة كاقين ياتو كنينا كشيطانو بلو دقاما قنين ناستاو وسين تلك حديان دستينو يالو يالو بثال نن مسلم يهونو معاسو بزي كتاب سهتة كتقيني بزي عدراش لاكب للم بلوت قرآن بيتشانو ذلك الكتاب لا ريب فيه منم شك ترطاري يمبال يلوم الزيبو تابقمو أفلا يتدبرون القرآن بعلم لا يالو سواج خلو قرآننا تنتنو منه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله كالله كان لو أتالاتوش يتقن به النور لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بزو من لا يتنار تبرساتو مجاج أتياقين ينبرا عندنا القرآن لاي منم عينة قجة دليل إيانا قرنو هلتن يادقمو يلينو كالله وجي هونو مزاهفتو هلو مليو مجاجة نورس برس يسوس الراشي هون تلانتنا يتناقرو زاري رساونا يزا قلب باجي ناقران مزاهفو رس برسي قاج الزيقا من كام تناقرو زاقا مدخوين ناقران بريلو كو مزاهفتو جي يتايي اللي هنو كذيهنا كذيه مثل آياته يمن الردو إن القرآن هو صحيح السند إلى الله سبحانه وتعالى الوحيد في العالم بعالم الدنيا بتشنيا سندو تتأرتو الله لا يمدرس قرآن بتشا ليلو قدمن دتبالو سويو كيسو يشمد دلكو أقرب سبال ما أقرب أقرب توتال يتين يو يشمد دلال لشمدد بلمكو يتلي عيون دمهون عشو مثل عند بيهون نرو لما شمدد أسرامتم هامتم فجتون دمنم دلو مسلموش بمليون يميكو ترو قرآن يحفظ سلوهنا استيني عند لقن يبلو لما حفظ تجأنانكو لشمدد ميجلي هنا جين يتين يو بعالم لايكو عند عينة بايب لايد اللميال سلسات الدستيان مبالال Protestant itu juga berzat yang dikit terus. Semanya anda yang mibaran, semanya hadu ya ortodoks itu cina yang besar terus. Ya pros ya Katolik itu cuma lebih cawan sebab mana no. Ya tiada hak berikat terus. Anda yang agam mitta kesulitan yang dalam. Lelah yang amat tu betta kayaran kotor. Atmu betta desa kotor. Ada adat kalau tu cie gak bubat. Subhanallah. Asbar tak tu yang mikat. Kau nafsekat kena lembro iya tegat. Allah subhanahu wa taala. ሁላችንም ልባችን ለሐቅ ይክፈትልን ሐቅ አግኝተን ወደ ኋላ የማንል ያድርገን የማናፈገፈግ ያድርገን እና ትዕቢት ወጥሯቸው ነው እንጂ والله ያውቁታል ቁርአን ሞር በተረዳው ቁጥር በጣም ባነበብከውና በጣም ትርጉሙ ባወቀው ቁጥር እየተጠጋ ከደምህ ከስጋህ ካጥንትህ እስኪቀላቀል ድረስ ትለፋለህ ቁርአን لذين علماء الإسلام رحمة الله تعالى عليهم قرآن بهار الساعات عندنا شو بهار الساعات يم يختمه عندنا شو بسوس تكل عندنا شو اليوم بيجي كم يختمه نظر يي يوم نبت مور بس تتجوتنا مور باو كتكتر فكر يا خالد رب باجوان ليروش مثلا سوتشرم عند كذي ولا تكذي سوس تكذي عرفت كذي كان بس باجو الجيلان يسوي الجسلان لبته سرتشت لهن እያዛጋ እየተሰላቸ ነው የምታረበው እና ብቻኛ ሰነዱ ትክክል ተጣርቶ ወደ አላህ የደረሰ ቁርአን ብቻ ነው ወማ ذلك እኛ ሙስሊሞች ضعفاءنا والله በጣም የሚያሳዝነኝ እኔ ከዑለማ እና ከጃሂሎች ጃሂሎች ማለት ነበረባቸው ለምን ዲን እስላም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ 90% علماء هنو مسلموش 10% بيشا جاهل مجانية نبربت جنبانيا 10% عالم هنو مثل الكترنو بوالا أبو محمد ينقرنا إن شاء الله تعالى يا علماء كترنا يا جاهلوش كتر بعلم الدنيا لك بوالا ساتشو ينقرون دالات بلا شو للان يو بطام لسي من التاريكي نقرون يشيخو إنا يكيسو ودان بفراج هيدو ያደረጉት ቃለ ምልልስ ካደረጉ በኋላ ዓሊሙ ሰውዬ ተናገረው ንግግር በጣም ልቤን ማረከኝ والله ቁርአን እንዴት ሸመደድከው እንዴት ሐፈዝከው ብሎ በሚጠይቀው ጊዜ እኔ አይደለሁም የሸመደድኩት አለ እና ሲለው ان الله حفظ القران الله ቁርአን ለቁርአን ቃል እንደገባለት الله سبحانه وتعالى የሰውች ልቦች ቁርአንን እንዲሐፍዙት ጋር አደረጋቸው إذن كذيها النقاقر من الردالين يا جماعة بأسلمنا لي بدعوام يهون بمهتمارم يهون أسلمنا لنا مسلموشين بمخدم 24 ساعات يميلفاسو براسو من بطاررنا يعني اغترار بالنفس لنور ايجبام لمن ان الله استعمله الله سراتنيا ادرجو هيئه وسهل له وسخره ليخدم الاسلام والمسلمين اسلمنا ان مسلموك اللي خدم الله اقرى ونجي سويه براسو طبب براسو استن الثاني يعني بسن هنو بله هنو سايهن الله سبحانه وتعالى دين الاسلام لما تبك سويه قرى درقو رمي بالو لذا باسلمنا يمنا درقو خير ميا الله اقرى لن كادرقن مالتينو مسواءت ينهز كفلك هنا مسواءت كفلا ننقان اسلمنا بالنخدم أن يكون دي هذا الربك المالتي اللبنا لمن الله سبحانه وتعالى اسلمنا بمسلموك بيتشا سايفون نن مسلم بهونتم لأستبكونا لنكباكبو ويشلا تاريكا لن نبياتنا عليه الصلاة والسلام دعوة يزو سيمتو كفتن ياسقل هذا الربك أبو طالب على البرو أبو طالب راجو عيد الله أبو طالب كن مسلم عيد الله أبو طالب بأسلمنا لا يدرق لفاتنا ترك ما ننسى ولا درقه سبحان الله الكريم تملكته الله سبحانه وتعالى ينن أسلمنا اللي خدم لما درك يتلياه من قلو شامت بزي بأمريكا دعوة كم يدرق سوج يبلده أسلمنا يم يطلال سوج لأسلمنا دعوة درقه እስልምና እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብሎ ቆሻሻ ነገራቶች ሰብስቦ ወደ እስልምና ያመጣሉ ሰው ደግሞ እነዚህ ቆሻሻ ነገራቶች ፍለጋ እስልምናን ሲያነብ ሌላ ሆኖ ያገኘዋል እስልምና ይቀበላል በተለያየ ውጭ አገሮች ሱብሃንአላሁ አልከሪም ይሄ በተለያየ ማስረጃዎች የተገኘ ነው ብዙ ሙስሊሞች የሰለሙ እንዴት ሰለምክ ሲሏቸው በጉሽ ምክንያት ይላሉ ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ እንትን ሰርች አድርጎ How the Bible led me to Islam يميل انتنا درغو سرچا درغو انديت اندس اللهم سيناكر اندن يا اسلمنان يميان قاششو كي يكتا جاو سسما سسما سسما اسلمنان كمتلاتي انتنسا اسلمنان ما وقفا لكونا ساوك والحمد لله الله كفتا لنا اسلمنا تكبر كوني را ليلوكم اندزان در على اي حال من لما نتفلقينو الله سبحانه وتعالى بدنيا وآخرة يجنة سويت الله يبلن الله جنتنا يجنة من قروش يقرأ جن خير سرا سرتا ودقرا ودكن ودسوش من ملكة يلبنا إن شاء الله إن شاء الله تعالى الله يقرأ لنسهم خير سرا كسر لنه خير فتفى بالزمن خير ودى خير سرا يتسمى الرسول إن شاء الله جيقنا رمي بار للأن يو كلب ودسوست كفلو نقرونا الشيخ حفظه الله تعالى أران يني بالو بعند سو كلب وسط زقت لك برت اندمي زق هلو كلبم يزقال كلباتين يزقال لك برت بمن مكنياتنا من يزقو يعني هنا بوتا تكمتو تامقو كبرت غار يما يتاتا من غار سيجنان برتو يزقال ይመረታል ቀይ ይሆናል ቀልብም ልክ እንደዛው ላልተፈጠረው አላማ ሲስራራ ይዝጋል የሚያስፈልገው ነበር የሚያስፈልገው ነገር ነበርና ያን ነገር ሲያጣ ቀልብም ይዝጋል ያኔ መድኃኒት ያስፈልገዋል በዛ ከቀጠለ ወደ ختم الله قلب لا يمياتمበት ይደርሳል ከዛ ማልፎ ተርፎ ወደ يعني قفل مزقات مقلف يميلو درجة لا يدرسال الله سبحانه وتعالى يتبقى كان لبن بلباتين دقمو الله سبحانه وتعالى يسلقك لن الله يسوقد لن كالبات شو لسلوس كالبات شو ركيكي هونو قرآن سيكرر ينبيات صلى الله عليه وسلم حديث سينقر كالبات شو لسلس سبلوبت عم دنقت كميلو يا الله رقا قبارو كادرقل يمومينو جباري هنو يا الله سبحانه وتعالى أوصافوك يا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يا الله يا لنت الناس لك الناس سجلت الله شو كلبات شو دنقت فرهات فرهات يلات شوان يجنته يليلو نعمه ሲወሳላቸው ደግሞ ተስፋቸው ይለመልምና ልባቸው ወደ አላህ ረህመት ይከጅላል ይመኛል እና ያቺ ቀልቡን ረቂቅ የምትባል ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بميلوا كذي الله أني وداته الله أني وده من دناته النسو أهل اليمن سمدوك أبو موسى الأشعري رحمة الله رضي الله عنه وارضاه رقيقة أفئدتهم قلبوا تشاتوا كجنج يعني في النشي دعوة درقلات دنقت أثنان لجم በዚህ አጋጣሚ በስተመጨረሻ ኢንሻአላህ ተዓላ አንድ ከዳንይ ሳሊስ ረህመቱላሂ ተዓላ አለይ ሐጅ መሐመድ ዘይን ዳና ጋር የተከሰተ ክስተት ነበር። የሳቸው ደረሳ ነው ሁሴን ሰደማ የሚባል እየነገረን አንድ ጊዜ አንድ ጃሂል ይመጣል ከገጠር አካባቢ ቀልቡ ረቂቅ ነች። ትንሽ ቁርአን ሲቀራም ያለቅሳል። ዳዕዋ ሲደረግም በጣም ይርበተበታል ይጨናነቃል። መጀረሻ ላይ ዳንኤል ሳሊስን ለመዘየር ሲመጣ ዳንኤል ሳሊስ በጣም ብዙ kitab አላቸው ዓሊም ናቸውና በጣም ብዙ kitab አላቸው። ሂዶ መክተባቸው ውስጥ ቁጭ ብለው kitab ያነበቡ ያለ ሊዘይራቸው ሄደ። ይሄ ሁሉ kitab ምንድነው አለ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሄ ሁሉ kitab ምንድነው ሲላቸው ይሄማ የእስልምና መጻሕፍት ነው ይሉታል። እሱ እንግዲህ ምንም ነገር አልቀራም እንደዚህ የገጠር ጃሂሎች ሆነው ያንደ ዲናቸው ማሻአላህ የሆነ ሰዎች ናቸው። የሁሉ የእስልምናው ምን ያረግልናል ሲላቸው ለሸኺው ላነበው ነው አሉ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ላነበው ነው ሱብሃንአላህ ለሰውየው እንዴት አይነት ደረቅ ቀልብ ቢኖርህ ነው? እኔ እኮ እንኳን ይሁሉ kitab ቀርቶ የአንድ kitab አንድ page ራሱ አልጨረሰም ሲነበብልኝ ሲተረጉምልኝ አለክሳለሁ እጨነቃለሁ። ያንተ ቀልብህ ደርቆ ነው ሲላቸው ነዓም ወላሂ ቀልብ ደረቅ ነኝ አሉሳቸው ረህመቱላሂ ተዓላ አለይ ተዋዱአን። አው ወነትክ ነው ጥሩ መከርከኝ አሉ። እና ይሄ አይነት እንትና አለ አባባል አለ አንዳንድ ወታ ማሻአላህ ይሆኑ وهذا وبالله التوفيق حتى لا اطيل عليكم لنرجع الى درسنا و جعلنا الله مع الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موت عالم يفرح به الشيطان من موت 1000 عابد. هذا الحديث انا عندك قال لي بس اللي نبر لكن تصفحت في كتب وجدت حديث صحيح. عند عالم سيموت يمدسته ودسته شيطان شي عباد بموتوا يدسته مالو. لمن بلوال ንንጃ የት ነው መገልጸው የነበርኩ እዚ ነው በአፍሪካ ቲቪ ነው በመንግስታችን ነው እኔ ይማታብኛል አንዳንድ ጊዜ ለምን አሉ ዑለማዎቹ لان 1000 عبد عباده بيارغو بالنسنا بالله مهكل يقر عباده ነው ولكن العالم يعلم ثقور الشيطان يمغبابت قراده كله يقال ስለዚህ ايها الناس شيطان بزي ነው ميغباو ሸይጣን እንደዚህ ነው ብሎ ሲነገር ሸይጣን የገነባው ስንት ፎቆች ያፈርስበታል። ለዚህ ነው በጣም ዓለምን ይጣላል ሸይጣን። እና የዓለም ክብር እንዳለ ሆኖ ዒልም ብቻ ግን አይጠቅምም አመል ካልደገፈው ማለት ነው። የሚገርማችሁ አንድ ቀን አሮጊት ሽማግሌ ሴት ነች እና ሱፊያን ተውሪ ታቃላችሁ እናንተ ቀሳው ተናገረናል በዚህ በእንትኑ በድሩም سفيان الثوري يعني عالم فقيه زاهد تقي نقي ما شاء الله يعني بتقام بسفيه قلت انه سفيان الثوري نبر عندك كان متاشنا عندي كوتش بلا نبر عندي شما قال لي سفيان الثوري متانا السلام عليكم يا عجوز الوات فقالت انت سفيان الثوري قالت شو نعم هي انت الذي استدللت لوجود الله بألف دليل على شو أنت نه الله منور شي ما سرجع متهو على شو آوينين ينالات هاي من أسفل قال من دينهم يسفل قو ألف دليل الله سبحانه وتعالى دمو ألف دليل أسفل قال سونته بوستيال لو سنكساكس الله منور يساوك قال መራራ ስትቀምስና ጣፋጭ ነገር ስትቀምስ አላህ መኖር ያሳውቀሃል። ስትታመም ስትደሰት ስትሄድ ስትመጣ አላህ ወህድ መሆኑን እኮ ነው የሚያሳውቀው። ምን አልፍ ደል ያስፈልጋል አለችው። አንድ ቀን ደግሞ አንድ ሽማግሌ ቁጭ ብላ በደጃፏ ፀሐይ የተመታች አቡ ሐኒፋ መጡና فقالوا لها السلام عليك يا عجوز من امن الوات فقالوا لها يا ام الوات كيف تستدلين ان الله موجود الله منور بمندنو متاقي يا الوات اندزي بلا يچونا انت ابو حنيفه نشالچو او سبحان الله هلچو سماء ذات فجاج وارض لا سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج افلا يدل ذلك على العلي القدير السميع البصير يبهرو مقبل سما يتشكمو چرقنا كواكبتنا صحاي مريتو يهنول شلقنا ترارا يهنول ايته انكون الله منورن انكون ايتاوقم دي ابو حنيفه لچو ابو حنيفه راساچون يازنا والو والله علم العجائز افضل من علمنا له انيا سن انت تمرن الله سنا مغوس منور سنق عجوزا غن بقى سماوينا يچنا يهل كواكب يهل چرقا يهل صحاي يهل منامن دزي نفاسو منو منو ليليت هدو قن سيمتا قن هدو ليليت سيمتا من ان تامر نو عليك مريتو بتاو شلوقو نو ተላላ ነው እንስሳዎች ናቸው ምንድናቸው ፈለጉ ነው ወንዙ ነው ባህሩ ነው ስታይ በጣም ተደነቀችና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala beyond all this nature አለችና ምን ያስፈልጋል አለችው እና አሁን ምንድነው የምፈልገው ያ اخوان ምንድነው ለማለት የፈለኩት ብዙ ዕልም ይጠቅማል ላንተ ተጠቅመህ ሰውን ተጠቅማለህ ላኪን ጥልቅ የሆነው ያአላህ መውደድና ያአላህን ማዕሪፋ ግን سبحان الله الله سيسطح نو ميغنيونا اللهم يا ربي لا تعلمنا ما لا ينفعنا بل علمنا ما ينفعنا الله علم سيسطن بدرجيت يمنا درغونا يمن ترغمو علم يسطن لانه علم يا اخوا والله والله علم على عمل بلاء نو عند نجر مشرشا لناغرو حديث ورواه البخاري ورواه مسلم ورواه يعني اكثر من اهل السنن وخاصة ببخارنا بمسلم يالو حديث أسامة بن زيد من دنو يالو نبيه صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل جهنب كنو هزبو بمولو بجهنب ساتي يتقاتل يرددو جن يزي سويو ليتي عليه كجهنب بلاي يقاتل ليلا ليتي عليه انتني ستعال مالتنو الله سبحانه وتعالى ليتي عليه عذاب ستوال عند هزبو ساتي يتقاتل نو جن ليت يالسو دمو ليلا عذاب يسطوال مندنو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامه يعني عالم مالتنو بعالم يمطرنا فتندلق اقطابه يعني امعاؤه يا انتلو يهودن انجتوچ انجت يوطانا فيدور كما يدور الرحى باند انجت وين باند تنتلق جند انجتون ازاي تمطمنا لك اهيا اندمي كوبلل يكوبللال سبحان الله اسات يتقاتل اذا دمو انجتو بمول اوطته باند نجر تمرو دمو زنبلو ينكبالل اهون سوتشو يسبسبالو عالم كونو سوتشو يسبسبونا يمطالو ياقوتال بمول يسون تماري ينبرو منامن بقى يعني لمقطات بلو جهنم يغبو يمطالو فيقول له انت فلان قال نعم انا فلان الست كنت تعلمنا قال كنت اعلمكم طيب انت من اغبح زي من امته زي جهنم دمو يتلي عذاب يسطه لمندنو انت عالم ما شاء الله انت سوي متستمر ينبر كونو نعم الاچوال ولكن كنت امركم بشيء فلا افعله وكنت انهاكم عن شيء فافعله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهن طرو نو ادرغو يهن طرو نو جنن مياسغبا يهن يهن طرو نو بيي مكرنا اني زور سل يهن نجر على درغوم نبر مطفو نجر دمو يهكو حرام نو يكلكل نو يهونجل نو سلاچو جن زور بيي حرامون فصم نبر علي سلازي الله سبحانه وتعالى بزيه نو اندزي هذا الرغني اذا يا اخوا علمو بتشا بلاء نو علمو بتشا بلاء نو ثلاثه نيا لدغمو بلاء نو ወነዛ ሶስቱ ደሞ እሳት የምትቃጠልባቸው ሶስቱ ራሱ እንዲያም አንድ ዓለም ምስል ሰማሁ ከፊርዖን በፊት ሱብሃንአላህ አና ረብኩም አልዓላ ከሃማን በፊት ከቃሩን በፊት ከአቡ ጀህል በፊት እነዚህ ሶስቱ ነው የሚቃጠሉ አሉ። ለምን? لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسعر بهم النار جهنم ستتقاتل بالنزي سوس تتقاتل علاش عنده عالم نواله لمن دنو يهل علم ستتش من هذا الركي لهنا والله يا ربي تعلم كل ناس وعلم كثيران لا كذبت والله عالم ده تبال نو يهل يوم تادر قوينا برنجي من نقرأ السر رهبة بلنية ستري لهنا يكبه في النار لالو على كل حال اللهم يا ربي اجعلنا من العلماء العاملين من العلماء العاملين يا رب العالمين برحمتك وجودك ورأفتك يا أرحم الراحمين كنزا علميك أما سنة بعلمة شوم يسروا أدرقا إيالكو انقريه أسرا عند تكل هنو البنيا مالثنا هيد بلا شو عفو كالاتشون لهيد كان هنا دمو أسردكي كالاتشو دمو بچنك الله أتشو يتن تلت تلت ياك كالي لا أسردكي كابتشا ياك أنبر إنك أفتال إن شاء الله مايك فري ልጆች አሉ ያደጉት በእናታቸው ሙስሊም ቤት ነው ማለት ነው። እናታቸው ግን ያደገችው የካፊሮች ቤት ነው እና ተቅላላ ያሳደጓት ኮፍርማን ስተዋት ሁሉ ነገር አድርጓት በቃ ካፊር ነች ለካፊር ዳሯት። አሁን እሷ ወደዚህ መጣች ልጆቹን የሰጠችው ለሙስሊም ወላ ዘመዶቿ ነበር ሱብሃንአላህ። እና አሁን ልጆቹ ማሻአላህ ተባረከላህ በጣም ዲናቸው በጣም እንትን ያሉ ናቸው የሚያጠብቁ ናቸው ኢቭን ሌሊ ሰላት ሄደው ያድራሉ የት ሄዳችሁ ስትላቸው ዘፋኝም ይመጣል ሱልናይ ነው ምናምን ይላታል ሱብሃንአላህ። ለዚህ ደረጃ የደረሱ ልጆች ናቸው። እና አሁን ጥያቄያቸው ምንድነው በልጅነታችን ክርስትና ታስነሳን አታስነሳን ምናቀው ነገር የለም እኛ ኦሬዲ እስልምናውን ይዘናል ግን እንደገና ሸሃዳ ከመላሳችን እንደ አዲስ አርገን ማውጣት የሚያስደርገን ሰው ያስፈልገናል ወይስ በዚህ ዝም ብለን እንቀጥል የሚሉ ናቸውና ጀዛኩሙላህ ኸይር ኡስታዝ መልሱን ስጧቸው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማሻአላህ ማሻአላህ እነዚህ እኔ ልጆቼ እንዲሆኑ እመኛለሁ والله እና እናታቸው ገና በኩፍሯ ነው ያለችው እሷ ግን እስልምናን ይዘው በደንብ ጥቀጥ ብለዋል ምን ሸሃዳ ያስፈልጋቸዋል አሁን ለትና ቀን ሲሰግዱ ሸሃዳ ይያሉ አይደለም እንዴ ደሞ እሷ ኢንሻአላህ በጥምቀት ይሁን ወላ በውሃ በበርሚል ቢያስገቡ ብታስገባቸው ኢንሻአላህ በባህር አስገብታ ብትጠምቃቸው ምንም ትነለም ዑመር ካን ሙሽሪክ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ እንዲያውም በተምር አንድ ኢላህ ሰርቶ ሲያብደው እንትን ሲገዛው ይውልና ሲርበው አይደለም ኢላሁን የሚበላይ ነበረው በል ቁረሾቹ በአብዛኞቻቸው ልጆቻቸው በህይወታቸው የቀበሩ ነበሩ ዚና ያደርጉ ነበሩ ሪባ ይበሉ ነበሩ ያኒ የሞተ የበሰበሰ ስጋ ይበሉ ነበር ይዘልሙ ነበሩ ይሁሉ እርግፍ አድርጎ አንድ እስልምና ብቻ ሁሉ በቃ እንትን አደረገው ምንድነው እስልምናው ማምን ያስፈልጋል እስልምና አሁን ሰው አምጥተ ሸሃዳ እንድል ተቀበለኝ የሚባል ነገር የለም አንድ ሰው እኮ በሰያራ በመኪና በካር ቁጭ ብሎ ሊከፍር ይችላል ወደ እስልምና ሊገባ ይችላል ራሱ በራሱ ዝም ብሎ በቃ በልቡ ብቻ ከከፈረ ከእስልምና ወጥቷል በልቡ ብቻ ካመነ ወደ እስልምና ገብቷል ምንም ትና ያስፈልገውምና ዱዓ አድርጉላቸው ወንድሞች አላህ ይጨምርላቸው ጽናት ይስጣቸው ሰባት ይስጣቸው እናታቸው ደሞ አላህ ሂዳያ ይስጣት ካልሆነ ደሞ አላህ ሂዳያ አልሰጣትም ካለ ደሞ ከሷ ይከለክሏቸው ከሷ ይከለክላቸው ያኒ ይጠብቃቸው። እነዚህ ሁለት ወጣቶች ኢንሻአላህ በክርስትና ይወለዱ በዚናም ቢወለዱ በመጥፎ ነገር ቢወለዱ እሱ አይደለም يقول سبحانه وتعالى ولا تزير وازرة وزر اخرى ይላል ያንድ ወንጀል ለሌላ ወደ ሌላ ወንጀል አይሸጋገርም አይሄድም። የአቡ ዑሰይሚን አቡ ዑሰይሚን ያደረገው ወንጀል ለኔ ይመጣል እንኳን ለኔ ለወንድሙም ለልጁም ለሚስቱም አይተላለፍም። ላ ተዚሩ ዋዚራ ዋዚራ ማለት ወንጀል ማለት ነው ወዝረ ኡኽራ የሌላ ወንጀል እና እናታቸው በዚናት ወለዳቸው በክርስትናት ወለዳቸው በምን አልሙሂም እስተቃሙ ወአስለሙ አልহামዱሊላህ አሁን ሸሃዳ መቀባበል መያዝ ምናምን እንባል ነገር አስፈልጋቸው በየቀኑ 5 ሰላ ሲሰግዱ ሸሃዳው እየተደጋገመ አይደለም ያለው ደሞ ሸሃዳው እኮ የልብ ጉዳይ እኮ ነው اذا قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله በልባቸው በመላሳቸው ደሞ ድግፍ ሲያደረጉት خلاص አለቀኩ ከሌሎቹ የበለጡ ናቸውና لكن انهم مكراቸው ምንድነው የፈለገውን ጎርፍ መጥቶ ሊያወሰውሳቸው ወደ ክርስቲያን ክርስትና ሊያስገባቸው ወይም ከሃድ እንዲሆኑ ኮሙኒስት ፓርቲ እንዲሆኑ ምንም ነገር ቢመጣ ይመከቱና በጣም ይከለክሉትና ዲፋዕ ያድርጉት እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀጥ እንዲያና ያኔ ጸጣ እንትኑ ጽናት እንዲሰጣቸው ለትና ቀን በሰላታቸው ዱዓ ያድርጉ ونسأل الله لهم حسن الخاتمة እንዳሰለሙት ባሉበት እስልምና አላህ የመጨረሻ እድሜያቸው በዛ እንዲሞቱ ተስፋ እናደርጋለን ይያልኩ እና ይሄ ነው መስ ኢንሻአላህ እስላም ናቸው የተጣሩ እስላም ናቸው ምንም ያስፈልጋቸውም ሌላ ኢንሻአላህ በዚህ እንግዲህ ልሳነበታችሁ ነገ ስላልን በዳሩ ቢላል ተፍሲሩ ይከተላል ጥያቄዎችም ካሉ ለነገ ይሆናል والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دهنا درو ولا لهما يكفري